الشباب ورياضة. انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة، مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة دي مليانة افكار الناس، مع ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، مع ولا ضد؟ تلقى الجرايد نار قايدة معركة وخلاص، مع ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، مع ولا ضد؟ حدد واختار، ما هو بينا حوار، حوارات صد ورد. واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد. مع ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. مساء الخير عليكم واهلا بيكم، لقائنا الاسبوعي مع ولا ضد على 108 اف ام. يا اهل الكوره شاركونا من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه، نقدر ان شاء الله نكون متفاعلين سويا ونقدر ان احنا نعرض كل تعليقات اصدقائنا على 108 اف ام. احنا معاكم على الهوا شويه روقان في مع ولا ضد، نطرح قضايا رياضية مختلفة. ما فيش مانع كده محمد عطية يسمعنا أغاني روشة يوم الأجازة. أما بقى وفاء عبد التواب محضرة يعني إيه، نقول أجندة رياضية مختلفة إن شاء الله تقدر إنها تتجول بالميكروفون ما بين المشاهير علشان نعرف رأيهم وإيه اللي بيهمهم وإزاي يقضوا وقتهم. نتمنى إن شاء الله فرح ومرح يسعد قلبهم. سعيدة معاهم ومعاكم نجلاء حلمي، وأهلا وسهلا بالأستاذ المحامي محمد رشوان، متواجد معنا النهاردة في مع ولا ضد. أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير، وبشكر حضور حضرتك الكريم. أنا عارفة يوم الجمعة بيبقى الواحد إيه وقته ضيق شوية، الصلاة لولا إذا شغل رياضة طبعا يعني واللمة الحلوة طبعا طبعا. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بكل مستمعين إذا شغل رياضة، إذا عريقة جمعة طيبة على يا رب على الشعب المصري كله والوطن العربي كله، جمعة مباركة وربنا يسعد أيامنا يا رب ويجعلها أيام سعيدة، وإن شاء الله دايما دايما متفائلين ودايما اللي جاي أحسن يا رب إن شاء الله. أهلا وسهلا بحياتك، أهلا وسهلا بيك ومنورنا ومساء الخير عليك. دايما يا فندم بتشرف دايما يا فندم. خبر يسلم خبر، يلا نبدأ. يلا يلا بي. يلا الدوري الاستثنائي إضافة للكرة المصرية، تعديل لوضع مش طبيعي. تعديل لوضع مش طبيعي، بقالنا 4-5 سنين في اوضاع مش طبيعية، فالدوري الاستثنائي اضافة. ومبحبش سميه استثنائي، خلينا نقول ايه، دوري جديد. دوري جديد اضافة للكرة المصرية، اضافة. اللوائح والقوانين اضافة فعلا، واحنا بنشوف التغيير وارد في كتير قوي من المشاهد. لما تتغير نحكم، لانه مش شرط تغيير الشكل، لان الجزء اللي حضرتك اشرت ليه ده خطير هنتكلم فيه اكيد، لكن احنا بنسخن كده لازم يكون في اضافه، احنا لسه شفناش الاضافه. في لعيبه اول ما تظهر نقول ان شاء الله دول بكره الحلو، رمضان صبح المشاكل بتحوطه من كل الجوانب في الفتره السابقه، ايه الاخبار عنه؟ ما عندناش طبعا يعني كأي لاعب ربنا ينجيه، خاصة انه صدر له قضاء براءة واحنا بنتكلم كرجال قانون والوكالة الدولية استأنفت. خلينا ندور نعرف ليه، لسه ما عندناش الشفافية الكافية ان الناس تعرف ليه. كمان من الموضوعات الشائكة اللي هنتكلم فيها النهاردة مع المحامي الأستاذ محمد رشوان، فتوح وحكايات فتوح وصلت لغاية فين من خلال متابعتك؟ حكايات اللاعبين مش هي حكاية فتوح طبعا، المحكمة أخلت سبيله الجلسة اللي فاتت يوم 16/9 إلى جلسة 22 أكتوبر لاستمرار محاكمته، عشان الناس تبقى فاهمة لسه المحاكمة مستمرة. لكن هو مش ممنوع من السفر؟ لا ليس ممنوع من السفر ولا الاشتراك، ولكن مش من أجل ده خرج، هو خرج زي ما بنقول كده بالبلدي عشان يخلص الموضوع، وده قرار المحكمة على فكرة وللتصالح، موجودة القاضي قال إخلاء سبيله بضمان مالي 50,000 جنيه، ولكذا ولكذا لحضور طلب ناس محددين هنشرح، وللتصالح يا أحمد يا فتوح، وللتصالح. واضحة واضحة واضحة. ممكن يتم التصالح في الفترة الجاية، هنتكلم باستفاضة لما نفتح الملف ده. أتمنى. مع ولا ضد، واحنا بنناقش الشكل العام لكل القضايا الرياضية، امتى استاذ محمد رشوان يكون اللاعب عارف اللي ليه واللي عليه؟ ده موضوع كبير جدا، لما يبقى عندنا شفافية ووعي ولوائح منضبطة. هل فعلا لو كم تعيين محامي لكل نادي يقدر ان هو يكون في جلسة كده مع اللعيبة يفهمهم يوعيهم علشان ما يكونش في ثغرات قانونية توديهم في ايه، في مشاكل؟ بعض الاندية عملت كده فعلا، اندية كبيرة منهم مودرن سبورت اللي باشرف ان انا اكون المستشار القانوني للنادي، وبنعمل كده فعلا، ولكن لازم كل الاندية تعمل كده. مظبوط. نبدأ بقى حوارنا ونفتح ملفاتنا باستفاضة بعد الفاصل. يلا بينا. أستاذ محمد رشوان، نتكلم باستفاضة عن موضوعاتنا الرياضية المختلفة في مع ولا ضد. من المشاهد اللي لفتت نظرنا، وأعتقد أنها يعني إيه كل المتابعين مش بس الزملكاوية، لا الترند كله بيتابع فتوح، وقضية فتوح وصلت لغاية فين، بما أني حضرتك يعني صديق صدوق للمحامي المختص بهذا الملف أو هذه القضية. وفتوح كمان يعني أغلب اللعيبة تربطنا بيهم علاقات جيدة، والدكتور أشرف اخ ومن واشتغلنا مع بعض كتير. وحتى دكتور اشرف المحامي طبعا يعني. دكتور اشرف عبد العزيز محامي محترم جدا. نعم. ويمكن تبادلنا الراي، احنا لسه لحد يعني بالليل امس بيجمعنا مكالمات في تبادل الاراء القانونيه اللي ممكن يتعمل، لانه كان ليا تعقيب على موقف نادي الزمالك الاخير. الحقيقه مش افضل حاجه، يعني مش افضل حاجه إن اللي هو انه فتوح لما يخرج من محبسه، طبعا المحكمه قررت اخلاء سبيله 16/9 بضمان مالي 50,000 جنيه. تمام. دفعوا الولد، والمحكمه كان كلامها واضح، كان طلبات الدفاع واضحه باستدعاء الطب الشرعي ومعمل التحليل، ودي امور عندنا كمحامين امور معتاده. تمام. في كل القضايا يعني. تمام. انا بطلب بناقش في نقطه عايز استوضحها افهمها من الطبيب الشرعي، القصه المعمل الكيماوي، يعني لما اساله هل التناول العقار ده هل في مشكلة، هل ده فعلا مادة مخدرة ولا لا، من حق الناس. أكيد. طب ما هو رمضان صبحي اتقال، واحنا كنا هنقول الملف ده بعدين. أكيد. وبعد كده صدر براءته خلاص. مزبوط. فالمحامي من حقه. المحكمة كمان ما هياش بالسهولة بمكان هتقبل اي طلب. بتفحص الطلب، رأت انه ممكن يبقى ده كلام مفيد، ففعلا المحكمة قالت اخلاء سبيل اللاعب بضمان كذا، واستدعاء كل من 1 2 3، سمت اسامي معينه، اطباء معين حتى تستوضح الحقيقه على المنصه. يعني اللي هيتم استدعائهم اطباء ولا الطبيب الشرعي؟ تمام. كويس. والمسؤول عن التحليل الكيماوي. تمام. عشان المحكمه عندها استفسارات عايزه تستوضح منها وتستجل الحقيقه. تمام. كما قررت المحكمه في جلستها وللتصالح. ليه؟ لانه دفاع احمد فتوح قرر بانه محتاج انه يخرج عشان يقعد مع الناس ويتصالح وكذا. تمام. احمد خرج. الحقيقه كنت اتمنى ان يكون التصرف غير انه هو يروح الملعب ويعلن انه بينضم للتدريبات، ما هيش مهمه قوي التدريبات، ما هيش اهم من حق راجل يعني بناته الصغيرين اللي هم بناتنا. تمام. بالمناسبه فقدوه. نبره الكلام، لا احنا عندنا الحته دي فيها اخطاء. اكيد. يمكن امبارح فتوح نزل بيان فلتذهب الكرة الى الجحيم. مش كده برضو؟ فتوح امبارح واهم نزل حاجة للنفس البشرية. طبعا فتوح امبارح نزل بيان مقتضب كده صغير. تحس ان حد هو اللي قال له نزل البيان مش ده؟ تحس هو ما عندوش. لا انا ما بقولش كده، انا بقول ايه، انه بالعكس انه كان يجب ان يستند الى متخصصين. ايوه. انت انت انت انت لعيب منتخب مصر. مظبوط. ولعيب نادي الزمالك. والزمالك لازم يكون ليك مليء برجال الاعلام. ايوه. في القضيه دي بقى تستعين بمتحدث رسمي، تحط الناس والمتحدث، تحط الناس اكتب ايه واقول ايه ليه بقى. ايوه. لان انا لومت عليه ووصلت له رساله امبارح عن طريق الاصدقاء، انت يجب ان تعتذر الى الشعب المصري اولا. يعني انت النهارده بتتكلم على قضيه، بتتكلم على البنات، على راسنا. تمام. كلام مظبوط، وان انا هكون مسؤول عليهم مدى الحياه. كلام مظبوط، كلام محترم، كلام جميل، لكن مش هو كل الكلام، ومش هو الاساس، مش هو الاساس، ومش هو اللي هيطفي نار. نمره واحد، الاعتذار الى جموع الشعب المصري، لان هذا التصرف وهذا السلوك يدين لا ما يطلعش من لعيب كبير. اكيد يدين. ادي واحد. نعم. ادي واحد. اتنين، ثم تنتقل الى الاعتذار الى اسره المرحوم، ثم تنتقل الى واجب العزاء. لا تتكلم في رعايه، انا اسف يعني، لا هم قالوا ان هم محتاجينك. ايوه. ولا هم قالوا هم، ما تتكلمش في رعايه، اتكلم في الاصول. اتكلم في انه يعني ممكن الحاجات دي استاذ محمد تتم، ومش شرط الاعلان عنها خالص. أيوة. خالص خالص، وكتير، ومواقف كتير بتحصل كده. اكيد. وامور كتير، عشان كده بنقول ايه، بس احنا مش دعاه يعني، مش دعاه هدم. احنا دعاه بناء. بنقول ايه؟ بنقول يمكن نلتمس انه متوتر. تمام. يمكن موقف صعب. أكيد. يمكن مش عارف بدليل يعبر، بدليل بدليل انه حسين الشحات امبارح، ايوه كويس، عمل تويتة دعم لاحمد فيها نوع من انواع التوتر. مظبوط. يعني هو عايز يعيني يسنده، لكن ما هواش عنده، خلينا نقول ايه، المفردات، الملكة المنضبطة. أيوة. المفردات يعني اللي ممكن تعبر عن الكلام إيه؟ اللي عايز يقول. وحسين طبعا اخ يعني، حسين اخويا. تمام. راح لحتة ايه، انه الشيبي وما الشيبي، وربط اللي أيوة. حصل هجوم عنيف. تمام. عليم الاعلام. زي ما حياتك بتقولي كده، كان يجب ان الموضوع يبقى ايه، مش في الاعلام. ايوه. مش معلن. تمام. انا بشوف انه دعم فتوح في هذه اللحظه هو دعم اسره المرحوم. نعم. واللعيبه كلها مطالبه على فكره بهذا زملاء، ولكن مع يعني خدوه وروحوا هذا. أيوة. المكان. تمام. ادي واحد. علشان كده حسين الشحات ازال البوست الدعم طبعا لفتوح بعد كتابته طبعا. وده يا ترى ليه علاقه بقى بقضيه الشيبي ولا ايه؟ لا، هو حسين زي ما بقول لحضرتك امبارح، هو عايز يعني العاطفه خدته يقف مع زميله. تمام. وده امر على فكره ما ينفعش ان احنا نقول انه سلبي. لا طبعا هو ايجابي، لكن ولكن احنا بنقول ايه، لا يملك الادوات. ايوه. واحد. اتنين، مش في التوقيت ده. لان انت شايف انه في هجوم عنيف على احمد بسبب التمرين، وما التمرين وراح ودخل بعربيته وبعدين انا اسف جدا، اسف ان انا هقول كده، ومجرد انك انت بعربيتك سايق عيب، عيب كويس يعني. انت حتى على الاقل دي مفردات صغيره بتفرق. اكيد. وبتؤكد قد ايه انت عندك شعور مسؤوليه. لكن انت سايق بعربيتك في جامعة الدول، داخل النادي والاطفال بتستقبلك، وهي هي العربيه. فده امر جارح جدا، وده اللي حصل من اسره المجني عليه وشقيقه محمد، وانا استمعت اليه، ومن بناته المحترمين. ولذلك احنا كلنا على فكره يعني، كل اللي متصلين بالرياضه مدينين بالاعتذار للبنتين دول، عشان نتكلم الكلام اللي طيب الخاطر. اكيد. اللي طيب الخاطر جميعا. كلنا في المنظومه الرياضيه مدينين بالاعتذار للبنتين، مدينين بالاعتذار لاسره الشبكي، مدينين بالاعتذار. بالمناسبه يعني هناك جانب مش منسي، احنا مش واخدين بالنا منه يعني، بس انا واخد بالي، وكلمت اداره نادي الزمالك في هذا الامر، وكلمت المستشار اشرف ان احنا مدينين بالاعتذار لوزاره الداخليه. المرحوم ده راجل امين شرطه محترم. تمام. تمام. من العيون الساهره. الجنب ده لا يجب ان نغفله. ده راجل محترم، راجل امين شرطه، راجل بيصر على خدمتنا. طبعا. طبعا. فاحنا مدينين بالاعتذار لوزاره الداخليه ورجالها في الممثله في هذا الرجل المرحوم. مدينين للبنات اللي هم بناتنا. تمام. ومش بس فتوح المسؤول عنهم. نعم. ده نادي الزمالك هذا الكيان الكبير مسؤول عنه، وده الاصول، وده المفروض يتم. اعتقد انه في ايدينا، بالمناسبه وسائل التهدئه في ايدينا، ما راحتش بعيد، في ايد اعضاء مجلس نواب، مسؤولين تنفيذيين. تمام. مجلس اداره الزمالك. نعم. اللاعب واسرته في ايدينا هذا الكلام. لازم الايه، الامور تتعالج مظبوط. تمام. أستاذ محمد رشوان، من القضايا اللي احنا بنتعرض ليها لازم نخرج بدروس مستفيدة. أعتقد كل لعيبة الكرة مع احترامي ليهم مركزين أكتر في الملعب، لكن لما بيحصل حدث معين، موقف معين، ممكن العاطفة بتغلبهم، ما بنلاقيش بعض المفردات المناسبة يتكلموا إزاي ويقولوا إيه. هنا ممكن أن فعلا كل لاعب لو حابب يتكلم كلمة، لأن الكلمة يعني هو لاعب وهو نجم، نور وبعض الكلمات قوة. أيوه، هو نجم طبعاً. والنجومية مسؤولية تقول مسؤولية. إيه وما تقولش إيه، وتتكلم إمتى وتصمت طبعاً. إمتى طبعاً. النقاط دي مهمة جدا طبعاً. لما حسين الشحات يكتب ويمسح اللي كتبه يعني ده حاصل. خليني أقول تاني إن موقف حسين موقف إنساني نبيل، أكيد لكنه أكيد. مش منضبط ولا في توقيت منضبط. تمام. وده كلنا ونستعين بقى ولا لكن الدرس المستفاد إيه؟ الدرس المستفاد يقدر يقول نقول ده حصل. نعم. ده حصل. الدرس المستفاد إيه بقى فندم؟ الالتزام. تمام. نجم في دول العالم يعني التزام. الالتزام داخل الملعب وخارج الملعب. ده الالتزام خارج الملعب أقوى من داخل الملعب. مش كده؟ طبعا. الدرس المستفاد التزام. الدرس المستفاد لحظة بتفرق. أكيد. الدرس المستفاد لما تبقى نجم مفيش تبقى مستهتر. كويس؟ مش معنى كلمة أجازة إن الأمور راحت كلها ببعضها. لا. تمام. لا. نجوم الكرة العالميين اللي وصلوا لمنصات التدويج عبارة عن شركات شغالة، عبارة عن منظومة شغالة. تمام. محمد صلاح ما هو بيسافر وبيتفسح وبيروح وبيجي وكل شيء، ولكن كل خطوة بحساب. بحساب واحد. مظبوط. كريستيانو رونالدو اتنين. انا بضرب امثلة اهو. تمام. عندنا تمام. في مصر. نعم نعم. عندنا في مصر نجوم كتير جدا دخلوا الملعب وخرجوا الملعب. كابتن محمود الخطيب نموذج عامل ازاي. كابتن حسن شحاتة عشان ما حدش يقول الاهلي وحد عامل ازاي. تمام. كلها نماذج منضبطة. أكيد. طيب اعتقد في ايضاح تاني في الموضوع ده. يعني نتمنى وان شاء الله. وبالمناسبة قرار المحكمة باخلاء السبيل ما يعنيش ان القضية انتهت، عشان دي عشان الامر ما زال، وانا قلت رأيي وكتبته ان الامر دقيق وخطير. عشان بس بنوصل رسالة لفتوح، الامر ما زال خطيرا. واكيد هو مدرك طبعا الموضوع. مش معنى ان هي خرجتك ان الامور لا، مش معنى ان انت انضميت للتدريبات بس. لا. هو على فكرة الانضمام يعني كان معايا رامي بشاي قبل ما حضرتك تتواجد معنا من الاقلام المتابعة لنادي الزمالك، قال لي هو دعم نفسي مش اكتر منه، يعني بدل ان هو مش هيكون متواجد النهارده في الكونفدراليه. معلش، مع اعتقد رأي السوبر كمان ممكن يكون بعيد. ما هو بعيد اصلا بره. طبعا. مع احترامي الشديد لراي رامي هناك امور اخرى. تمام. يعني الامر مش مثلا ان هو عمل حادث بالسياره فرجع عشان الدعم المعنوي، او كان مصاب فبالدعم معنويا واتخذ مع الفريق ويسافر. لا. تمام. في جانب اخر. مظبوط. بدليل صحه كلامنا ايه؟ انه اول ما توجه الى التدريب حصل رد فعل عكسي. تمام صح. طيب احنا بنتكلم، لا احنا بنتكلم للصالح العام ولصالح كل الناس. واللي قال له تعالى النادي واتمرن اذاه، هو اللي اذاه. هو على فكره بمناسبه. تمام. مش انا لا ودي مش بدي أكيد مش بحمل فتوح، مش قراره، مش بحمل فتوح كل المسؤوليه. لا طبعا مش قراره، مش قراره. حتى لو قراره ان انا عايز اجي طبعاً. هناك اداره تقول له لا استنى شويه على جنب. اكيد طبعا. يعني هناك اداره تقول له لا لو سمحت يا احمد ما ينفعش. اتاهل في الجيم لكن ما تعلنش. ايوه. بعمل له كورس علاج نفسي او كذا، حتى ياخده في بيته لكن يظهر كده اي حاجه غير انك تزوره بهذا الشكل وبهذه الاحتفاليه. ايوه للاسف في موقف صعب جدا. لكن انا دايما ما احبش ازود في اللوم وفي السلبيات. اقول ايه؟ احنا بنتعلم. اكيد احنا بنتعلم واحنا بنعرض المشهد لكن لو هننصح، لو هنقول في حاجه تتقال، هتتقال انه تركيزك يا احمد خلال هذا الشهر هو انك تنهي هذا الازمه مع هؤلاء باقل الخسائر باللي هم عايزينه. لا باللي هم عايزينه. بص يا فندم. نعم. مبدأ اللي الواحد بيسمعه اللي هو برضو من الحاجات اللي بتجرح الناس، الدية ومادية وعرضنا مليون وعرضنا عشر، كلام ده كلام فاضي ما يتقالش. عيب عيب يتقال، لان الناس محترمة وناس افاضل ما حدش طلب. فعيب انه يطلع يقول ايه ده دي. لا لا لا، راح لهم اتكلم معاهم. لسه احمد، لسه دكتور اشرف عبد العزيز، انا امبارح من خلال يومين ثلاثة هيكون هناك. اعتقد انه لازم ياخد معاه وفد ويروحوا ويتحمل خدي بالك وتحمل. انت مش هتروح تقابل الناس هياخدوك بالاحضان، مستحيل طبعا. لا تحمل ما سوف يحدث، تحمل مرء. وعلى فكره وعندنا في العائلات في الصعيد وعندنا الناس بتتحمل، وكبار بيجوا يحلوا مشكله بين اسرتين وبنشوف الكلام ده. لازم في تحمل، ولازم الجانب المخطئ يعترف بخطئه. تمام تمام. بس فيعني هذا الملف نتمنى انه ينتهي على خير، لكنه جرس انذار من عند ربنا سبحانه وتعالى كل اللاعبين. خد بالك من نفسك، خد بالك من سلوكك خارج الملعب زي حضرتك قلتي قبل داخل الملعب. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام. نروح لصفحتنا ومستمعينا الكرام ونشوف ممكن يقولوا ايه من خلال استطلاع الرأي بتاعنا النهاردة. العنوان الرئيسي هنتكلم اكيد زي ما قلنا في كل الموضوعات المختلفة، ولكن العنوان الرئيسي هل الدوري الاستثنائي ممكن يفيد فعلا الكرة المصرية؟ ايه رأيكم؟ وليد محمد بيمسي علينا بيقولي اتمنى من لاعبي الزمالك ما يكونش فيه استهانة بفريق البوليس الكيني، لان الفريق ده مش سهل، واخر مباراة ليه ضد فريق يعني جرماها يكسبهم 3-1، والمباراة اللي قبلها أيضا انتهت بالتعادل السلبي. يعني فريق زي ما بتقول فعلا حضرتك أهم حاجة احترام الخصم. كمان أكاونت الحارس خليفة بشكر حضرتك جدا على الكلام المحترم ده، وإن شاء الله دايما نكون كده قد المسؤولية. وليد جودة بيقول الأهلي هيستلم الدرع غدا بإذن الله، ويتمنى أنه هو يعني يتعمل ربع معاملة الزمالك عندما فاز بالدوري. ما تقلقش خالص، إن شاء الله من خلال موجات الشباب ورياضة ملعب FM هيكون متواجد معانا زميلنا رامي علي ان شاء الله، ويقدم احتفاليه طليقه بالنادي الاهلي ويقدر ان هو يفرح جماهيره دايما. كمان البحار بيقولي مساء الخير، بنتابعكم من السعوديه، ويعني المتصدر في الدور الاول هيتظلم. هنتكلم باستفاضه عن شكل الدوري، وهنتكلم عن الدوري الاستثنائي هل فعلا هيكون اضافه للكوره المصريه؟ ايه رايكم انتوا من خلال متابعتنا طبعا لشكل الدوري واللي ما حدث يوم الأربع في اجتماع اتحاد الكورة والرابطة؟ هل هنعيش في الأيام الجاية عهد مختلف للكرة المصرية؟ هيكون عندنا فعلا اتحاد طبعا بعد الانتخابات يقدر ان هو يعني يفرز لنا نقول أفكار مختلفة، أفكار نقدر إن إحنا نشوف الدوري بشكل محترم بشكل يليق بالكورة المصرية، الدوري الاستثنائي لمدة موسمين 2024-2025 هيتم خوض للدور الأول كاملا، ثم تقسيم الفرق لتسعة هيتنافسوا على اللقب، وتسعة يتصارعوا من أجل البقاء، ويهبط فرقتين فقط من أصل 18 ويصعد 3. في موسم 2025-2026 هيتم خوض الدور الأول كاملا، ثم تقسيم الأندية لتسعة من أجل طبعا اللقاء، وعشرة من أجل البقاء، ويهبط يعني تسعة من أجل اللقب يحافظوا عليه، وعشرة من أجل البقاء، ويهبط أربع أندية ويصعد ثلاثة ليعود الدوري 18 فريق، وبعض الأندية متحفظة على عدد الهبوط. أما 2026-2027 يعود الدوري بالشكل الطبيعي المعتاد. كلنا نناقش ونتكلم روح الفريق على الشباب ورياضة. ناقش تكلم قول بصراحة، عبر عن رأيك كده بالراحة، تاني كمان رأيه معنا من غير تفريق، أصل إحنا فريق، وسواء هتوافق سواء هتعارض قلبنا على بعض دايما مع بعض، من غير تفريق إيه؟ من غير تفريق إيه؟ إحنا فريق، أصل إحنا فريق. الشباب والرياضة على 108 FM 422 AM روح الفريق. الشباب والرياضة روح الفريق، روح الفريق، روح الفريق، روح الفريق، روح الفريق. مع ولا ضد؟ ورجعنا تاني. اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام. متواجد معانا المحامي استاذ محمد رشوان. بجدد التحيه مره تانية بحضرتك. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ تمام؟ كله تمام. اكيد طبعا تابعت اجتماع الانديه مع الرابطه واللي خرج علينا بانه كان هناك شركه المانيه هتتم وضع الجدول، والشركه دي بتقول ان الدوري هيبدا 30 اكتوبر وهينتهي 6 يونيو قبل كاس العالم للانديه، علشان الاهلي يقدر ان هو يسافر قبل كاس العالم للانديه بحوالي 9 ايام. الانديه وافقت على الدوري الاستثنائي، ولكن في عدد من الانديه عندها تحفظ على هبوط 3 فرق من اصل 8 بيصعدوا من اجل البقاء وطلبوا بهبوط فريق واحد فقط. القانون هنا بقى ممكن يقول ايه عن المشهد؟ خليني اقول لحضرتك انه يعني انا طبعا بأسمن من حضور الانديه امبارح، وخاصه اول امبارح، وخاصه الكابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي، لانه وجوده بيدي ثقل ورساله. أكيد. على فكره بالمناسبه يعني، طب انا ليه بقول كده؟ هل عشان الكابتن محمود خطيب؟ لا، عشان الاهلي اكتر نادي عنده مشكله. ايوه، في ارتباطات وبيدخل دلوقتي معايا، بيرجع تاني الزمالك بعد الكونفدراليه وبعد الكلام، بيرجع تاني يدخل في الموضوعات. بدا بيراميدز فبقى عندنا، ولكن الاكتر جدلا هو الاهلي. تمام، كويس. جدل من ناحيه الارتباطات، وجدل من ناحيه المنافسين يقولوا انه بيتاجل له كذا. فقصة ان انا اجيب شركة متخصصة، ما هيش اي شركة، لا انا سمعت وعرفته او اللي حضرت، لان الموضوع ده برضو يعني يعتبر انا متداخل فيه شوية، انه الشركة دي عندها باع في تنظيم دوريات عالمية. تمام، يبقى اذا احنا جايبين حد متخصص. لكن احنا عندنا مشكلة بقى، احنا ما نسيبش المتخصص يشتغل. احنا عندنا مشكلة بقى، يعني ايه؟ هتلاقي حياتك في الخبر اللي بتتناوليه التعقيب بقى. لا اصل انا مش موافق على إيه؟ عايزين لا لا، يعني اشتغل صح يا ما اشتغلش. ومش هلاقي على فكره يا فندم شركه ترضي كل الانديه. انا هفصل بقى. انا اقعد معاه بقى. لا، الشركه الالمانيه اولا نتمنى التوفيق، يا رب تبقى بجد، لانه اهم من الشركه الالمانيه هو الاراده. نمره واحد الاراده. نمره اتنين الشركه الالمانيه دي اديها كل المعطيات، على فكره اعظم كمبيوتر في العالم، اكبر شركه في العالم. عايزه معطيات صحيحه. تمام، عشان تطلع مخرجات مظبوطه. انت النهارده بتتكلم عايز تعمل دوري منتظم، بتقول خلاص من الى، تمام، من الى وموضوع منتهي. تمام، من الى وموضوع منتهي. طالما من الى وموضوع منتهي يبقى اديله كل المعطيات. اكيد، خليه يعمل لك الفريم بتاعك الجدول. مظبوط، مفيش استثناءات بقى. اتنين ينزلوا، ثلاثة يطلعوا، مش بتاعتك. يعني انت النهارده بتقولي لا انا بلاش ثلاثة خليها اتنين، يا عم اجتهد وما تنزلش. مظبوط، يعني بدل ما تفكر في انه نخليها اتنين، ما تحطش نفسك في الحته دي مع التيم بتاعك. نعم، انك انت ما تهبطش. نعم، مالكش دعوه بقى باتنين ولا ثلاثة، لانه اتنين او ثلاثة دي زي بيقولوا يعني ديزاين او موضوع هو المسؤول عنه كشركة، عشان انت طالب منه. وعين في حاجه بقى، احنا سمعنا عن الشركه الالمانيه وسمعنا الاجتماع كويس جدا، وقلنا انه في اشاره وجود الكابتن الخطيب انه اهتمام، بيدي اهتمام وقوه وباور. كويس، ان هو ما بعتش مثلا ايه، لا ما هو عنده، ما هو عنده الكابتن عماد متعب ممثل الاهلي في، لكن مش كده بقول ايه. أيوه، خدي بال حضرتك برضه عشان اتكلم كلام بيتحسب علينا. هو والكابتن حسين لبيب. ايوه، رؤساء الانديه. أيوة، الانديه الايه الجماهيريه القمه، اكبر ناديين في مصر. لما رؤسائهم يكونوا بنفسهم حاضرين، اذا هذا اهتمام، بيدي الثقه للقرارات، بيدي الثقه للقرارات. نعم، كويس، مع الرابطه كلها موجوده مع بقيه الانديه. الاصوات بقى اللي هي ايه، انا ومش انا وعايز يعمل لنفسه وضعيه، مع احترامنا الكامل ليه، لا استنى، لانه الانديه القمه هي اللي راح افريقيا دي. تمام، وتمثل مصر. نعم، هي نمره واحد. لكن في حاجه يا استاذ نجلاء، احنا ما عرفناش الاستراتيجيه ايه. يعني جبت الشركه الالمانيه عشان تعمل لي دوري الاستثنائي، ولا تعمل لي خطه 10 سنين وتعمل؟ لا، هو اللي اعلن انها تعمل لي جدول ما فيش ايه تاجيلات فيه ولا اعتراضات ونظام، اللي هو بتاع ده السنه دي. تمام، وهو ده غلط. لازم يكون عندنا نظره، استعين بخبير دولي استباقيه، مش انا استعنت دلوقتي بشركه دوليه بتنظم. تمام، دوري كذا ودوري كذا ودوري كذا، وحاطين السي في بتاعها، واسف يعني، وهندفع دولارات. اكيد، يبقى ما ادفعش دولارات عشان اعالج ناو دلوقتي. لا، يبقى انا كان اقعد هنسمع هنشوف. تمام، عشان اعمل خطه خمسيه مثلا. هو بيقول والمعلن ان الاتفاق تم، ان الموسم المقبل واللي بعده هيكون بشكل استثنائي، هيهبط اتنين من الدوري الموسم اللي جاي 2024-2025 ويصعد ثلاثة من دوري المحترفين، والموسم اللي بعده اللي هو 2025-2026 يدينا ويديك العمر هيهبط أربعة أندية، بحيث يعني تتظبط تاني عدد الأندية. يعني أكيد أكيد عندها فكرة إن يكون إيه برضو الموسمين. برضو جميل جميل، ده عملية تنظيمية تمام، وهنشوف بقى على أرض الواقع والمحك اللي هيحصل. نعم كويس. لكن أنا بتكلم على إيه، أنا نفسي حد يقعد يقولي إنه النهاردة إحنا جبنا الشركة دي عشان بعد خمس سنين يكون عندنا منتخب أو يكون عندنا دوري. نعم. شكله عامل إزاي، رعاياته عاملة إزاي، تمام، بـ بـ بـ بالجمهور أيوة قد إيه حاضر، بالملاعب، الشركة كمان هتتدخل في تعيين الحكام مش كده، بالملاعب إيه عندنا النهارده بسم الله ما شاء الله. عايز انا كواحد من افراد الشعب المصري قبل ما بقى نفسي اشوف استاد العاصمه الاداريه تمام، يعني نفسي اشوفه بجد والله. نعم. نفسي اشوفه في فعاليات الموسم الجاي في حتى المباريات الكبيره، نفسي اشوف المدينه الرياضيه الجميله دي، نفسي افرح بيها يا جماعه تمام اللي عملتها الدوله دي. عايز طيب اشوفها. استاذ محمد رشوان، حضرتك كمحامي وانتوا عارفين طبعا يا جماعه ايه كل كلمه بتبقى محسوبه وما نتركش اي ثغره من الثغرات. مظبوط. ايه العقود اللي المفروض يتم ابرامها، ايه المفروض الاتفاقيات اللي يتم فعلا يعني الكلام فيها علشان ما يكونش عندنا زي ما بنقول ايه ثغرات، او نقول احنا اتفقنا على كذا وما حصلش كذا. أيوة بما ان حضرتك ايضا من ايه، انا بشوف انه من الناحيه القانونيه لموطن السبورت. صح. نمرة واحد. انا بشوف انه الشركة اللي جاية عندنا كذا نقطة في هذا المحور يعني. نعم. الشركة اللي جاية تنظم دي لازم بتعد يعني بتكون باعداد ملف كامل. تمام. بتكون باعداد ملف كامل للاندية المصرية، والملف ده يكون فيه كل المسابقة بكل جدولها. أيوة. وكل الاندية وممثلينها وقعوا عليها بالموافقة. نعم. تمام. ادي واحد. ادي واحد. نطلع فاصل ونشوف اتنين. يلا مع بعض. مع الشباب مع الرياضة، تسمع راديو إذاعة شباب، إذاعة رياضة، الدنيا جوه الاستوديو. وانت لوحدك ولا في دوشة صحباري وشغل رياضة، وانت واقف وانت بتجري وبتتمشى، استنى دقيقة احنا حقيقة مش أحلام، صوتك يطلع عايزين نسمع أحلى كلام، وانت بتصحى وقبل النوم احلى اذاعه طول اليوم، كنت في شغلك في الكليه كنت في بيتك في العربيه، وانت بتصحى وقبل النوم احلى اذاعه طول اليوم، كنت في شغلك في الكليه كنت في بيتك في العربيه. اجمل اذاعه بتجمعنا، هتسمع راديو اسمعنا مع ولا ضد. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام. قلت اطلع فاصل كده علشان اشوف نمره 2 ممكن تكون ايه موجوده مع الاستاذ محمد رشوان. نمره احنا قلنا نمره 1 سريعا كده، انه يتعمل اعداد لملف كامل للدوري لحد اخر اسبوع وكله يوقع عليه بالموافقه تمام ويبقى مستند، عشان محدش يقول لك احنا قلنا وما قلناش. ادي واحد. 2. نعم. وده اخطر بقى من 1. اللوائح والعقوبات. أيوة. التنظيمية تمام، ولجنة الانضباط ولجنة الاستئناف دي منطقة بقى أيضا بنفس الشركة. هتكلم بقى في المربع بتاعي. أيوة. كويس. وده اللي بيعمل دايما لغط. ده احنا عندنا كارثة. ده احنا عندنا كارثة في هذا الأمر. 1. تعديل كافة اللوائح الخاصة بالانضباط وبسلوك اللاعبين بعد اللي احنا شايفينه تمام، بعد وقعة الشحات كلنا فاكرين اللي ومروان حمدي ومش عايزين نعدد تمام تمام، يعني عايزين نبص لقدام. أكيد. لو لم يتم تعديل اللوائح وتغليظها لمساله السلوك وتطبيقها يبقى احنا برضو بنهزر. نعم. عشان نعمل بقى منتج بقى عالمي يوازي النهارده الدوري السعودي والدوري الانجليزي. ايه اللوائح والقوانين اللي لازم فعلا تبرم؟ لازم. بص يا فندم. واحد العقوبات الخاصه باحداث التعدي. كويس. او السلوك غير المنضبط للاعبين. مش حاجه اسمها مباراه ومباراتين، العالم خلص من الكلام ده خالص. تمام. في بعض الدوريات لو حصل فيها اي غلطه عنصريه او هتاف او تعدي بره البلد في بعض الدوريات يكون هناك عقاب. شد. عقاب سريع شد وصارم. سريع وصارم عشان نظبط بقى المنظومه. مظبوط. يبقى ده اللي نفكر فيه. ما نأجلش بقى. ادي ده انا لا ده انا جاي واحد بقول لك عندنا كارثه في هذا الامر. نعم. الكارثه الاولى انه ما عندناش عندنا هوا. ده ياخد ماتش وده ماتشين وده نستنى شويه لما الدنيا تهدى. مش الكلام ده بره يا جماعه. لو عايزين بقى نجيب شركه المانيه ونظبط المنظومه ونعمل جدول منضبط من A to Z يبقى يتواكب مع هذا الامر اخطر ملف الا هو 1. تغليظ العقوبات ووضع عقوبات رياضية على أي تجاوز بصرف إداري. بصرف النظر عن الألوان ماليش دعوة. أيوة كويس، تطبق على الكبير قبل الصغير. اثنين، إعادة تعريف لجنتي الانضباط ولجنة الاستئناف. أنا آسف إن أنا بقول الكلام ده وده موضوع شائك، لكن أنا بناقش موضوعات شائكة بأدب وباحترام. تمام. تاني، إعادة تعريف وصياغة لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف في اتحاد الكورة. أنا آسف جدا، قضاء أجلاء فوق دماغي طبعا، لكن المنتج إيه؟ أنا عندي عقوبات من أيام جوميز وماتش المصري والزمالك إلى الآن ما طلعتش. عندي الشيبي عشان ما حدش ياخدها، راجل طاعن طاعن. أيوة. يعني الشيبي 6 مباريات. تمام. قدم طاعن. إيه نتيجة الطاعن؟ لا يوجد قضاء في الدنيا حاجة اسمها لما ربنا يسهل. مفيش حاجة اسمها محكمة في الدنيا، ده قانون، أنا بتكلم قانون. تمام. ولا أتجاوز. نعم. مفيش حاجة اسمها محكمة في الدنيا تقول لما ربنا يسهل أو أخذ قرار. محكمة يعني انضباط، يعني معاد، يعني قرار له معاد، يعني وضوح، يعني عقوبة رادعة، يعني عقوبة ناجزة، يعني يبقى في مدة زمنية لما حد يستأنف أبقى أنا عارف إمتى الفايل ده هيخلص. تمام. مجيش النهاردة أقول إيه احتمالات الأهلي يقولك إيه مش هشارك في السوبر، انتظر عقوبات. أيوة. انا ليه اسيب الكلام ده؟ طب ما هو الاهلي هل مش هشارك في الكاس؟ واخده بقى. ولما حبوا يغيروا اللوائح قال لي لا خلوها زي ما هي، خلوها زي ما هي. كويس. انا مش عايز اغير اللوائح، لكن انا بتكلم في جزئيه تانية. تمام. بص يا فندم. نعم. ليس عن ما عندناش قناعه. نواجه بعض بالحقيقه بقى. تمام. احنا ما عندناش قناعه في مصر بحاجه اسمها لجنه الانضباط والاستئناف. انا اسف ان انا بقول كده. بره لجنه الانضباط دي اسمها يرعب طبعا، وخلال اسبوع 10 ايام يكون اللعيب يكون النادي اللي يبقى دي النقطه الثانيه. وكلامها ايه يعني؟ كلامها بيمشي. يبقى النقطه الاولانيه. نعم. تنظيم المسابقه. تمام. النقطه الثانيه التغليظ اللوائح مع اعاده صياغه لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف. تمام. مع اعاده مركز التسويه والتحكيم. تمام. هو فين؟ يعني المحكمه الدستوريه العليا لغت اجزاء منه وحاجات منه، طب هو فين؟ ما لازم يرجع تاني يا فندم وفقا لقانون الرياضه. تمام. كويس. مع انشاء المحكمه الرياضيه المصريه في العاصمه الاداريه. ادي حاجه الجنب ده. نعم. مهم ومن الجوانب اللي لازم فعلا تكون مدركه. مهم. ده اساسي. من غيره هنلف ونرجع تاني. طيب هنلف ونرجع تاني لكلامك، ولكن اسمح لي ان احنا نرحب برئيس نادي اسوان ونسمع رايه ايه في النظام الدوري الجديد، لاني اكيد انديه الدرجه الثانيه والممتاز ليها صوت مهم. لا وده نادي كبير طبعا، ونادي جماهيري. ده نادي اسوان مش كده برضو؟ طبعا. تقدمه ولا اقدمه انا؟ لا ده صديق المستشار الشافعي، ده راجل محترم وراجل صديقنا وراجل له باع كبير، ونرحب بيه طبعا. اهلا وسهلا بحضرتك سياده المستشار، ومساء الخير عليك من موجات الشباب والرياضه. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام، وبشكركم على المقدمه المحترمه اللي انتوا اتكلمتوا فيها عن نادي اسوان. يعني طبعا استاذ محمد رشوان بيمسي على حضرتك يا فندم. سعاده المستشار الكبير وخبير اللوائح، ومهما اتكلمنا في حقه مش هنوفي حقه يعني. أهلا وسهلا بيكم، وطبعا سعيدة أني يعني قيمة وقامة زي حضراتكم متواجدين معانا على الهواء. وكنا لسه بنتكلم عن شكل الدوري الجديد والتجربة الاستثنائية ممكن هتفيد الدوري، لكن قبل أي كلام نطمئن على نادي أسوان، إيه الأخبار عند حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. يعني ونادي أسوان أنا كان لي مطلب كنادي أسوان وكل أندية الصعيد أنا وهو العودة إلى مجموعات تاني. يعني كان في عندنا 3 مجموعات، مجموعة الصعيد ومجموعة بحري. تمام. ومجموعة القاهرة. نعم. وكل مجموعة بيخرج منها واحد بيمثل جزء من مصر في الدوري الممتاز. أكيد. احنا النهاردة للأسف الشديد هم لغوا هذا الكلام وخلوا كل الجمهورية في مجموعة واحدة، وده ما فيش تكافؤ، والناس اللي هي بتتبارى مع بعضها مش متكافئة. طبعا. النهاردة هيجيب لي نادي زي أسوان ولا زي المنصورة ولا زي طنطا تبارى مع نادي زي الشركات اللي أنا مش عايز أحدد عشان ما حدش يزعل مني. من الأندية اللي محدودة الدخل اللي حضرتك بتقولها، الأندية عندها إيه؟ لأندية يعني عندها إمكانيات. أنا إزاي هكون كوف إلي في المنافسة؟ والنهاردة الكرة صناعة وكلنا نعلم كده. النهاردة أنا عشان عايز فلوس هجيب فلوس من فين أنا كأندية جماهيرية؟ لكن لما كان عندي الصعيد بس كنت أنا كأسوان في بقعة معينة وسهل علي التنقل في الصعيد. تمام. أنا النهاردة أسوان عشان أجي ألعب في المنصورة هتكلف 500,000 جنيه في السفرية الواحدة، عشان أجي قطر كمان مش طيارة وإقامة وتقدمت بطلب. أنا تقدمت بطلب مجلس إدارة اتحاد الكورة وقلت لهم يا جماعة ده كان إمتى الطلب يا فندم؟ ده كان إمتى الطلب؟ ده من 6 شهور. من 6 شهور؟ من 6 شهور لاتحاد الكورة، وقلنا لهم يا جماعة عيدوا النظر في عودة نظام المجموعات مرة أخرى، لأن ده كلام كان الناس اللي حطيته ما كانتش بتهرج فيه. النهاردة ما يبقاش تلت الجمهورية أيا كان هو بحري ولا جبلي ولا في وسط ولا وسط ولا في القاهرة، يبقى مهمل مش ممثل في الدوري. أنا بأكد لك أن النهاردة بالنظام اللي هو موجود دلوقتي لو مشي زي ما هو ما رجعناش للنظام المجموعات تاني، ما فيش فريق من بحري ولا فريق من القاب من أصلا من الصعيد حيكون متواجد. يبقى احنا حرمنا الأندية الجماهيرية من التواجد في الدوري الممتاز، ومن سيزون لسيزون خطر جدا أمنيا وفي كل ويتنافى مع توجيهات القيادة السياسية في أن الرياضة أمن قومي. أكيد أكيد. طيب ما ردوش عليك إلى الآن؟ لا، ما ردوا عليا بالسلب بدليل انهم اعلنوا دور المحترفين مجموعه واحده. فخلاص هم ما خدوش بكلامي يعني ولا كلام، ومش كلامي انا لوحدي، ده في 22 نادي من الصعيد موقعين على المذكره اللي انا بعتها او سلمتها اتحاد الكوره. يعني حضرتك اتكلمت معاهم وكان كلامك ليهم او الرساله اللي بعتها دون جدوى. طيب نعم، انا وعدتها ليه حضرتك؟ لان انا لعبت السنه اللي فاتت دوري المحترفين، وقالوا لي ان انت هتاخد فلوس بس وهتاخد فلوس اعلانات وما حصلش. انا تكفلت المصاريف كلها السنه اللي فاتت انا وغيري يعني، وما خدتش تعريفه من اي جهه كانت يعني، ولا اتحاد الكوره ولا اي ولا اتحاد. انا لما كنت بلعب في الدوري الممتاز كنت باخد فلوس من المتحدة عشان الباس التلفزيوني، وكنت باخد فلوس عشان الإعلانات كانت بتساعدني. لكن السنة اللي فاتت أنا لعبت دوري طويل، دوري المحترفين. نعم. دوري المحترفين بدون أي إمكانيات. فكنت أتمنى يعني السنة دي يعودون ويعودوا إلى دور المجموعات تاني، ما حدش حصل. لكن إحنا النهاردة إن كنتوا فرضتوا علينا دور المحترفين تاني السنة دي، نأمل من اتحاد الكورة ومن كافة الجهات المعنية أن هي تبص للأندية وتشوف تكلفتها، وخاصة نادي زي أسوان. نادي زي أسوان حيلعب 38 مباراة منهم 19 مباراة خارج أسوان. كل الأندية هتيجي أسوان مرة واحدة. تمام. فما يبقاش حتى لو في دعم ولا في فلوس يبقى نصيب نادي أسوان زيه زي أي نادي حيروح أسوان مرة واحدة. أو يوفروا لي، أنا مش عايز فلوس، يوفروا لي انتقالات في المباريات الخارجية ويوفروا لي إقامة بس، مش عايز غير كده. تمام. معالي المستشار، بعد إذن حضرتك يا أستاذ علاء، هو بيطرح طبعا موضوع مهم جدا، إن أنا وده اللي كنت بقوله، إن شاء الله لما أجي أعمل نظام لازم أكون عامل دراسة متكاملة عنه، إذا كان ولا بد إن إحنا نطبق نظام المحترفين، ولو إن أنا عارف إنه اسم بس. تمام. يعني لكن خلينا نقول إنه زي ما بيقول الأستاذ الشافعي المستشار، إنه لابد من توفير الموارد للأندية عشان تقدر تستمر في هذا الأمر، وإلا أنا النهاردة ببيع الأندية الجماهيرية لصالح أندية الشركات ومفيش إفادة. يبقى النهاردة أنا لازم أسوق دوري المحترفين، لازم الأندية الجماهيرية يكون لها أفضلية ودعم بشكل معين، وما عملهاش زي معاملة الأندية الشركات. أندية الشركات عندها، لكن لازم يكون في دعم وبطريقة محترفة. أيوه. مش دعم ان انا اطلع من الدولة، لان العصر ده انتهى خلاص. تمام. لكن اطلع من تسويق، من حقوق بس. أيوه. من اعلانات، من ملعب، من اي طريقة. تمام. حصرية، هايلايتس، اي شيء، تفكير شركات الدعاية والإعلام في الملاعب، الحاجات دي النهاردة بقت استثمار. أكيد. طب أكيد. النادي النهاردة ده هيواجه زي ما بيقول المستشار 500,000 جنيه في كل سفرية، ده غير اللعيبة، ده غير، أنا عارف الأمر، غير ده غير العقود، غير غير غير غير غير. فالنهاردة أنا عشان أنافس وعشان أطلع لعيب يفيد منتخب مصر وهدفنا في الآخر. نعم. يبقى لازم النهاردة أراعي الناس دي، بيقول لك 22 نادي مش هو بس. تمام. فده أمر طبعا مهم جدا، أمر لازم يعني يطرح فعلا، ونحاول ان احنا نحل المشاكل في دوري المحترفين. ننتظر بقى انتخابات اتحاد الكورة، ربما وده امر غريب صحيح، ربما التنظيم ده كله هنشوف ان نيجي بقى الوجوه الجديدة هتنسف اللي فات. أيوة. ولا هتكمل، ما احنا عندنا برضو نقطة مهمة. سيادة المستشار، بشكر طبعا وجود حضرتك معانا، وكان مهم جدا انك تسمعنا رأيك في دوري المحترفين. رأي السعيد ورأي السعيد وتجربة من التجارب اللي للأسف ما فادتش الأندية الجماهيرية. اهلا وسهلا بيك، ونتمنى ان شاء الله ان فعلا المشاكل اللي احنا تابعناها تحل قريبا لصالح أندية الجماهيرية. بكر حضرتك حضرتك ولسعاده المستشار محمد ديرشوان والكل اللي عاملين معاك في برنامجك المسموع، ونتمنى من الجميع ان احنا نعمل لصالح الكره المصريه. نتمنى يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. الثالثة والربع. حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة، مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة دي مليانة افكار الناس، مع ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، مع ولا ضد؟ تلقى الجرايد نرعي ده معركة وخلاص، ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، معاه ولا ضد؟ حدد واختار ما هو بيننا حوار، ايوه هتصد ورد، واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد، معاه ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد؟ نجلاء حلمي. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام. النهارده بنتكلم عن اللوائح والقوانين. لو فعلا قدرنا نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا مش هيكون هناك اي مشاكل. ونتمنى الدوري العام زي ما قلنا من خلال متابعتنا مع ضيفنا النهارده الاستاذ محمد رشوان المحامي والمتابعه للمشهد ده، طبعا بنقول استفاضه وبيحاول يشوف كل كبيره وصغيره وما يكونش هناك ثغرات نبني عليها مشاكل كتير. يا أستاذ محمد، اللوائح والقوانين شيء مهم لكل نادي طبعاً. القانون، في الفترة الحالية القانون هو بينظم العلاقات الاجتماعية بكل أشكالها ومنها الرياضة. لكن أنا بس حبيت أعلق على حاجة مهمة، أنه طبعا بيبدأ العام الدراسي الجديد غدا. كل سنة وكل مستمعين بخير، كل سنة وكل يكون عند راسي كده موفق يا رب. خاصة وأنا عايز أقف دقيقة هنا، أنه ده أول عام دراسي بعد مبادرة بداية. تمام. عشان بس ايه القيادة السياسية لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور خالد غفار الراجل المحترم وزير الصحة، المبادرة الرائعة اللي اسمها مبادرة بداية الانسان. احنا خدنا مرحلتين، خدنا الفترة الرئاسية الاولى بنية تحتية بقيادة الرئيس السيسي، نبدأ بقى في فترة جديدة في بناء الانسان. عشان كده انا قلت لحضرتك علق على ده، لان احنا مدعوين جميعا انه السنة الدراسية الجديدة معلمين، وزير التربية والتعليم بيتحرك، رئيس الوزراء امبارح بيقول انه خلاص مفيش قطع كهرباء تاني. بص في حركة تمام، لكن انا واقف تماما عند مبادرة البداية. مؤثرة معايا جدا شايفها، لانه تعليم الانسان والعمل على بنية الإنسان المصري هو ده اللي إحنا ما عندناش خيارات يا أستاذ نجلاء. واربطي ده بالكورة، واربطي ده بالشركة الألمانية، أكيد والتحديث هو نعم. أنا بتمنى من كل الشعب المصري أن يؤمن بهذه المبادرة بداية، وإن إحنا نشتغل على البنية التحتية للإنسان، وخاصة الطلاب بداية العام الدراسي الجديد. نفسي نرجع للالتزام والانضباط وطابور المدرسة والتعليم الجيد ورعاية أبنائنا ونبقى شايفين مستقبلنا. لأنه سبب أخير حقوله قبل ما نرجع لموضوعنا تاني، إحنا ما عندناش اختيارات، إحنا نعدي كلنا ونؤمن كلنا، يا إما نستسلم. إحنا مش هنستسلم، إحنا بنحاول. وبناء الإنسان لو قعدنا اشتغلنا عليه 5 سنين ركزنا فيه، اللي هو بدأ بمبادرة البداية دي العظيمة دي اللي لازم تخش تدخل كل المدارس على فكرة وكل الأندية. والدكتور أشرف صبحي أعتقد أنه مهتم جدا بهذا الأمر، وكل الوزراء. إحنا أمام مبادرة رائعة، أمام حالة حوار رائع، أمام تصحيح للمسار البشري. نهتم بهذا الأمر، نرجع تاني نهتم بمبادرة البداية لأولادنا، عشان بعد 5-6 سنين نلاقي بقى نجني بقى نلاقي نجلي الثمار، ونلاقي لعيب مثقف. ايوه هنرجع اهو تمام، نلاقي لعيب عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، مش لعيب بيسافر مثلا اوروبا زي ابراهيم عادل وهو مش عارف الموضوع هيخلص ولا لا. طب ما تكلمنا عن المشهد ده. ما هو ده مشهد بينم على قوله انه اللعيب اللي هو عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه وايه اللي عليه وخارج راح اوروبا بدون التفاهم مع ناديه, فيطلع يطلع بيان ويقول حسبي الله ونعم الوكيل, ويطلع النادي يقول ده اللعيب بتاعي, ويطلع العقود مش عارف ايه. لكن لو مشي بالطرق الشرعيه والعقود الشرعيه مش هيحدث بقى التخبط. اولا ده مش هيحدث, ثانيا زي ما حضرتك قلت من شويه لازم كل نادي يبقى عنده مستشار قانوني بيقعد مع اللعيبه بيقول له العقد ده ايه. على فكره يا استاذ نجلاء احنا عندنا انديه ولاعيبه بيمضوا على حاجات ما مش عارفين بيمضوا على ايه, بيمضوا على حاجات تمام بس يمضي وخلاص, او عقد مثلا ما قراش بنوده وفاضي ويمضي عشان يلعب, والامضه دي ممكن عشان يلعب وبعدين يلاقي كارثه تمام تفتح عليه يعني ايه او ابواب او نادي يجيب لعيب من افريقيا او لعيب من اوروبا ويوقع معاه نعم وهو مش عارف الشروط الجزائيه ولا عارف ان الاتحاد الدولي قاسي جدا في هذه المساله او نادي يحصل مع اللعيب اي امر عنصري او اي امر خارج التدريب ومش عارف ان ده ممكن يبقى عقوبه تاديبيه مظبوط يتم لا امور. بص يا فندم اللوائح عايزه انضباط, عايزه مذاكره, عايزه عشان كده يعني المشهد اللي هنتكلم فيه كابتن محمود الخطيب لما قال الاهلي يرفض تغيير اي لوائح ويعني كما أشيع والأهلي لن يشارك في مسابقة كأس مصر الموسم المقبل تنفيذا أيوة للوائح. ما هو العنوان الرئيسي لأي حد عايز ينجح هو احترام اللوائح والقانون. تمام أنا مش هغير على مزاجي والكابتن محمود الخطيب في النقطة دي كان ذكي جدا. ليه؟ لأنه لو هو طلب التغيير طب ما هو بعد كده سين وصاد وعين من الأندية هيغير وهيقولوا إيه اشمعنى ما حصلت. أيوة يبقى انا لما اقطع هذا الهوى من الاول بقول احترام اللوائح. يا جماعه احنا مش هينفع نمر الا باحترام اللوائح القانونيه, مش هينفع نمر الا احنا شايفين بلدنا هدف قدام عينينا. يعني التعديل ده اللي حاصل ده للموسم الاستثنائي هدفه ايه؟ هدفه ان المنتخب ياخد بقى يعني خناقه شغاله دلوقتي بين حسام حسن نعم وبين الاهلي والزمالك, هات اللعيبه والتوقف الدولي والمعسكر امتى هنبدا امتى تاني تاني. بس هنا بقى القانون بيقول لك ايه او اللوائح بتقول لك ايه المعسكر يبدا ده. ايوه اجنده دوليه ليها مواعيد نلتزم بيها. انا عايز اقول ايه كابتن حسام مع احترامي الشديد تاني يعني من حوالي شهرين حصل نفس الحدث كويس, نقوم عاملين كده تاني ونقوم طالبين تاني اللعيبه في توقيتات مش في الاجنده الدوليه. لا يا جماعه عايزين كلنا نلتزم هو احنا بنخترع العجله العالم كله مفيش فيه المشاكل دي على فكره طبعا. يعني انا بسال على فكره بيبقى في بعض الاتصالات بانديه اوروبيه في شغلنا يعني فبسال الناس بره وكلاء لاعبين بره لك انت بتتكلم في ايه المواضيع اللي احنا خلصناها من زمان. ايوه طبعا يعني انت بتتكلم لعيب يجي في الاجنده الدوليه ولا لا. ايوه ونعمل ايه وليه وعشان ايه بيقول لك انت بتسال ليه هو معقول حد بيطلب لعيب بره اللي ما عندهمش اصلا الكونسبت ده الفكره دي خلصت تمام ماشيين بانتظام. طب خلينا نرحب بالحاج عامر حسين متواجد معانا دلوقتي واكيد عنده بقى كلام مهم جدا خبر هيقوله. يا خبر ابيض اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم مساء الخير عليك. هو معانا فعلا على الهوا لكن لغايه ما الصوت يخرج اكيد ليه هو كمان او الصوت يجي لنا ويرجع لنا ليه هو كمان تعليقات مهمه عن مدار في هذه التجربه ونتمنى ان شاء الله ليها التوفيق. نستحمل بقى ايه سيزون والتاني لغايه ما نرجع مره ثانيه مش كده برضو مزبوط. مهم ان احنا يعني يكون الانديه عندها تفاهم طبعا عارفه انها هتمر بايه بصعوبات في التنفيذ. مهم جدا ان احنا نجيب المسؤول نفسه اللي هو صاحب الجدل اللي هو اتعمل عليه كل القصه دي اللي هو هل اللي هو يقول لنا بقى ايوه ايه اللي هيتم وبقى احنا كنا بنتكلم من شويه بقى بنقول ايه عايزين نشوف الخطه ايه نعم. فمفيش افضل من الحاج عامر حسين ان كان موجود معانا او الصوت واصل أيوة. يقول لنا ايه اللي هيتم السنتين الجايين وهل بالفعل ويشرح للمستمعين ايوه وهل بالفعل يعني تم وضع الجدول بالشكل الالكتروني ده من خلال هذه التجربه هيحد بقى من الاعتراضات في الفتره الجايه. هو انا بقول لحضرتك انه هيتم وضع الجدول ويوقع عليه جميع الانديه وجميع الناس بالعلم وبالالتزام تمام. اللي يخرج عن الاطار يتحمل ايوه ويتحمل عقوبات صارمه. دي جزء اللي كنت اتكلم فيه انه تعديل وعلى فكره بالمناسبه يعني ومحتاجين برضو ضبط الاعلام الرياضي اكيد برضو يعني مثلا مساله انك انت تعمل، انا اسف ان بقول الكلام ده يعني، نعم، وجهه نظري انك تعمل استوديو ساعتين للتحليل التحكيم، اعمل استوديو فني زي انت عايز، تمام، والمباراه والخطه وبتاع، لكن انك انت تجيب اربع خمس خبراء تحكيم يقعدوا يمسكوا بني ادم يعني يقطعوا فيه ست ساعات، ده امر صعب جدا. هل فعلا الاستوديوهات دي يعني ضرت كتير قوي التحكيم في جزئيه التحكيم؟ على فكره هو كده تم الاعلان ان هيكون التجربه الثالثه الاجنبيه لرئاسة لجنة التحكيم. ما انا بقول لحضرتك مش هيكون مصري، هيكون اجنبي. انا كنت سمعت عن وجيه احمد امس، لكن التجربة، بص يا فندم، ده يعني ده الطلب كان من كابتن محمود الخطيب في الاجتماع، ورد عليه السيد جمال علام وقال له ايه، هناك اجنبي قادم لرئاسة لجنة التحكيم. والله يا فندم اجنبي مصري عربي ايا كان، المهم النظام، تمام، المهم انه كله يكون ملتزم، تمام، بالاطر والنظام. نعم. ما اقعدش انا لجنه ادي له فرصه يشتغل، هيشتغل ازاي؟ ايوه هيجيب احنا عندنا حكام يعني الواحد بيصعب عليه الحقيقه. ليه؟ القانون ما فيهوش معايير، اكيد كويس، ما فيهوش اراء، في تطبيق، نعم، وفي حالات، فلما الناس ترتاح امتى؟ لما كل الحالات يطبق على نفس القاعده. مظبوط. طيب الى ان يصل الصوت معانا والتليفون، خلينا نروح لقضيه من القضايا الساخنه جدا، رمضان صبحي. طبعا اللوائح بتقول ايه وماذا بعد في الفتره الجايه، ومشواره الكروي مرهون بايه؟ هو رمضان صبحي حاليا، رمضان بعد صبحي الفصل، اتفضل. يلا حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة، مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة دي مليانة افكار الناس، مع ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفش بيصور بحماس، مع ولا ضد؟ تلقى الجرايد نار عايدة معركة وخلاص، مع ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، معاه ولا ضد؟ حدد واختار، ما هو بينا حوار، حوارات صد ورد، واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد، معاه ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع، معاه ولا ضد؟ مع نجلاء حلمي. رمضان صبحي وقضية رمضان صبحي، الحقيقة كان رمضان صبحي كنا جميعا نظن ان الازمة انتهت، تمام، لما صدر قرار بتبرئته من اللجنة المصرية لمكافحة المشطات بعد المجهود الكبير والوقت، اتوقف واتمنع وبعدين صدرت عقوبة بإيقافه 4 سنين لم تعلن، ما تعلنتش الا لما المشكلة زادت، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي بنقول ليه ما فيش شفافية، ليه من الاول ما نقولش 1 2 3 4 ومحدش عارف ايه الموضوع، لكن اما وان القضاء او الحكم او القرار هو عنوان الحقيقه بالنسبه لنا كرجال قانون، تمام، والراجل صدر قرار بتبرئته، فكنا سعداء، نعم، كانسان، اكيد، يعني بغض النظر عن انتماءاته، كانسان ظلم في فتره من الفترات، وبما انه صدر قرار بتبرئته فيعتبر مظلوم بالفعل، نعم، فقلنا هيرجع تاني ويلعب تاني، ورمضان طبعا لعيب محترم ولعيب منتخب مصر، وكان لسه يعني كابتن حسام هيبتدي يشوفه طبعا، ورمضان لعيب مهم للمنتخب. رمضان لعيب مهم، مش عشان هنا ولا هنا، رمضان لعيب مهم، نعم، وكنا نتمنى، احنا مش عايزين نتفرج على كوره يا استاذ نجلاء، المستمعين معانا، احنا بقالنا 3 سنين في محاكم ونيابات، تمام، ولجان منشطات وخناقات، يا جماعه عايز اتفرج على كوره. طيب احكي لنا بقى الموضوع كده ببساطه عشان ايه الناس الحلوه اللي بتسمعنا تفهمه وتعرف ممكن يكون ايه الابعاد. هو الموضوع الجاي. الموضوع انه اتهم في وقت من الاوقات رمضان صبحي بالتلاعب في عينه المنشطات، انت عارفه انه اللعيبه نظام المنشطات ده نظام دولي، تمام، بيتبعه اللاعب وبيبقى محطوط على برنامج وبورد، بيبقى خاضع للكشف المنشطات في اي لحظه قبل، تمام، المباراه، في بيته، ليها سيستم ولوائح طويلة طول شرحها، تمام، خضع رمضان صبحي لهذا الإجراء، ثم اتهم بأنه في نوع من أنواع التلاعب في العينة، كويس، اتقال بقى اقاويل كتير بقى. الاول بس العينه بتكون بدون الاسم، بيكون كود كده، بيكون كود وبيتاخد في توقيتات معينه، بعيد عن الاسم والدوله والكلام ده، مظبوط، عشان ما يكونش بس في ايه. انت عارف حضرتك اكيد سمعت ان في شخصانه شويه في الموضوع. انا عارف بغض النظر، لا في اللي بيشخصن الموضوع مش فاهم يعني، اللي بيقول عشان رمضان مش عارف ايه، طب ما الناس كلها. طب لا لا، القصه قصه ايه؟ انه الاصعب عند الاتحاد الدولي لكره القدم ومكافحه النشاطات هو التلاعب. كويس، والاتهام بتلاعب اتهام خطير. تمام. ولذلك كان التعامل معاه بقسوه. اتقال التلاعب، انا قريت قضايا كتير دوليه في هذا الامر. تمام. التلاعب ده هل هو في اللاعب مسؤول عنه ولا اثناء نقل عمليه العينه؟ تمام. والعينه اتاخدت ازاي؟ وده اللي اشتغل عليه دفاع رمضان صبحي. ايوه. انه الولد او لاعب منفصل علاقته عن نقل العينه. تمام. او ما يقدر بشكل قانوني بنسميه ايه، مش تحت سيطرته، فما يقدرش يتلاعب فيها. كويس، ده اللي اتقال، وده اسباب اللي استمعت الى لجنه الاستماع مرتين. المره الاولانيه كان يمكن 9 ساعات، المره الثانيه 2 ساعة، ثم انتهوا الى يعني نوع من انواع تصديق روايه رمضان انه ما يقدرش يتلاعب في العينه، خاصه هي عينه ثالثه. ثم صدر قرار بالبراءه. الاتحاد الدولي لمكافحه النشاطات ليه حق الطعن على هذا القرار. مين بقى اللي بيحرك الاتحاد الدولي في كده؟ لا، بعد ما ظهرت البراءه اللي رجع تاني. لا، هو اي، بص يا فندم، هو اي قانون في الدنيا بيدي الجهه حق طعن خلال مده معينه. استخدام هذا الطعن ده حق. طب مش هو كان عنده براءه؟ ما هو انا بقول لحضرتك اهو انه انت ليك حق الطعن. تمام. ممكن تستخدمه ممكن. مين بقى اللي طعن؟ اللجنه الدوليه لمكافحه النشاطات اللي هي بترقص كل اللجان. تمام. كويس، اللجنه الدوليه من حقها الطعن. هو اللي اثار لغط ايه؟ انا عفوا، انها طعنت في اليوم الاخير. استنت على اخر لحظه. ايوه. ولكن يعني مثلا انا عندي مده طعن مثلا في ماده معينه 40 يوم او 60 يوم. لو انا طعنت في اليوم ال 60 زي اليوم الاولاني. تمام. وفقا للقانون لو اليوم الاولاني ماشي، اليوم ال60 طالما داخل المده القانونيه، لو بره المده لو بره المده هيبقى الطعن غير مقبول من حيث الشكل. تمام. لكن جوه المده المحدده هنشوف بقى ايه الاسباب والاسانيد اللي استندت اليها هذه اللجنه. طيب، هل حضرتك المشاركه دلوقتي؟ طبعا يشارك. طبعا في دوري ابطال افريقيا ومفيش مشكله، لانه هو حصل على عكس المرة الأولانية. المرة الأولانية في الاتهام تم إيقافه. تمام. كويس، لكن هنا هو مطعون على براءته. فالبراءة أولى. أيوة، فالبراءة هيستند عليها في المشاركة، في إنه يشاركه إلى أن يصدر قرار. إما بتأييد ما صدر من اللجنة المصرية بتبرئة رمضان صبحي، إما بإلغاء هذا القرار. اللجنة الدولية طلبت بإلغاء القرار وتوقيع العقوبة اللي هي 4 سنوات واستمرارها. هنشوف هتتحدى الجلسات الاستماع امتى. هنشوف ما سيقدمه فريق الدفاع. طيب، جمعت شوية نقاط كده عن الموضوع وحب اخد رأي حضرتك فيها. ان المنظمة الدولية استأنفت على قرار لجنة الاستماع الخاص برمضان صبحي يوم 11/9 واخر يوم للاستئناف. مظبوط، ما لسه بنقول انه في الاخير. بيحق فعلا للمنظمة الدولية تقديم الدفاع والمستندات حتى 6 اكتوبر. مظبوط. ومن 6 اكتوبر بيحق لرمضان صبحي ان يرد، ان يقدم كل المستندات والدفاع في مده اقصاها 3 اسابيع. حقيقي الموضوع برمته كده بعد المده القانونيه هيتم الاحاله للمحكمه الرياضيه الدوليه. مظبوط، محكمه التحكيم، المحكمه الرياضيه الدوليه المختصه بهذه الامور. ده اسمه الاستئناف. الاستئناف. أيوة. في المحكمه الرياضيه الدوليه. تمام. بيبقى عده مراحل. المرحله الاولى هي مساله احقيه الطعن. أيوة. في الميعاد القانوني انا بعمل ايه؟ نعم. بخش على منصه ايه ده، خلينا نشرح الحته دي للناس. أيوة. لانها حته خفيه. مهم. شويه وتهم اللعيبه والانديه على فكره. اكيد احنا برضو بنوعي الناس يعني. في محكمه الكاس ليها لينك معين على موقع الانترنت، بتخش عليه وبتسجل حاجه اسمها نظام الايداع الالكتروني. بتسجل بياناتك سواء كنادي او متقاضي او مستأنف يعني اللجنه الدوليه. تمام. وبتقول ان في قضيه معينه انا عايز اطعن عليها زي رمضان صبحي. نعم. بتاخد محكمه الاستئناف بتحدد لها رقم مرجعي محدد. بتبدا تبعت للاطراف ايميلات ان الطرف الفلاني اللي هو الاتحاد الدولي هنا. تمام. اراد ان يطعن، وبتعلم كافه الخصوم، النادي بيراميدز. ايوه. اللاعب رمضان صبحي. تمام. الاتحاد الدولي لكره القدم، اللجنه المصريه اللي هي مطعون ضدها، بيتم اعلانها. وبيتقلل المستأنف هنا خلال مده معينه انت حياتك بتقدم حاجه اسمها لائحه الاستئناف. تمام. يعني ايه الاسباب؟ ايوه. والاسانيد اللي انت بناء عليه طعنت على هذا القرار. هنرجع تاني لموضوع رمضان صبحي، اسمح لي استاذ محمد طبعا. ولكن خلينا نرحب بيه كابتن محمد سلامه، عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، ويقول لنا رايه ايه فيما حدث في الاجتماع ما بين اتحاد الكوره ورابطه الانديه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ومساء الخير عليك. خير يا فندم، ازاي حضرتك؟ وبرحب بالساده الضيوف، وربنا ان شاء الله ربنا يجعلها سنه خير يا رب، بقى ونغير كل اللي فات ده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يكون التغيير للافضل. ومعايا طبعا استاذ محمد رشوان المحامي، بيمسي على حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ محمد منور ونادي الاتحاد السكندري، النادي القلعه الكبيره في ربنا يخليك يا محمد. ربنا يخليك فندم. طيب ناخد راي حضرتك فيما حدث في الاجتماع ما بين اتحاد الكوره ورابطه الانديه والدوري الاستثنائي. صوت اتحاد والاتحاد السكندري كان رايح لايه، وملابسات الموقف كان ايه، وكنتم موافقين ولا معترضين الشكل كله؟ بص، هو خلينا نبدا من الاول، ان كل الانديه قبل ما تروح الاجتماع الحقيقه كان يعني معظم الانديه، وكان كنا حصل محادثات ما بين الاستاذ محمد مصلحي وكثير من رؤساء الانديه الموجودين، وكانوا في الاساس رافضين فكره تغيير شكل الدوري. تمام. لانه الناس تعودت على شكل معين، وحتى الدوريات الكبيره اللي احنا واخدينها مثلا زي الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الفرنسي، الايطالي، كلهم النهارده ماشيين بنفس السيستم اللي احنا كنا ماشيين بيه، دوري من دورين. أكيد. والدنيا بتبقى منتظمه، وعلى فكره الانديه دي يعني الاتحادات دي فيها مسابقه ب 20 كمان 20 فريق، مش 18 زي الدوري المصري. وكله بيخلص في ميعاده. تمام. فهي الحقيقه يعني كنا احنا فعلا معترضين شكل الدوري اتغير، برضو عشان بنتكلم على العداله. أيوة. ازاي النهارده تقدر تتحقق العداله دي من خلال انك تلعب ماتش النهارده على ارضك، الماتش بتاع الدور الثاني بتلعبيه بره او العكس. فده كان بيحقق نسبه كبيره من طبعا. العداله بين طبعا. الفرق كلها. فطبعا اكيد لما حصل الاجتماع، طبعا كان اجتماع تاريخي يعني، لانه قعد اكتر من 6 ساعات، وكان في وجهات نظر متعدده، ولكن في الاخر كله رضخ لمصلحه الكره المصريه، كلهم اعلوا شان المصلحه العامه. يعني افهم كده ان نادي الاتحاد السكندري كان رافض للفكره. كان رافض طبعا. اكيد كلنا، ما انا بقول لحضرتك هو مش الاتحاد لوحده، هو كان كتير من الانديه رافضه. أيوه. لكن بعد مناقشات وازاي والشكل الدوري الجديد، لانه طبعا تم تعديل حاجات كتير من الفكره كانت مطروحه، انه كان بعد ما كان هيعملوا 10 و8 بقى 9 و9، بعد ما كان 3 انديه هتهبط بقى 12 ناديين بس اللي هيهبطوا. فالكلام ده كله برضو اتاخد في الاعتبار. مع ان احنا نقدر نخلص الدوري في شهر 6 زينا زي بقيه الدوريات، لان الموضوع مرهق جدا ومكلف. أكيد. ماليا في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي تمر بيها معظم الانديه، خصوصا الانديه الجماهيريه زي ما حضرتك عارفه يعني. طبعا طبعا. فالحمد لله يعني الشكل الجديد ده ممكن يكون ملائم. وربنا يسر يكون موسم بس استثنائي، ونرجع بعد كده ان شاء الله نلعب الدوري بالصوره العاديه. بس هم هيكونوا موسمين مش موسم واحد ولا ايه؟ والله بص، اكيد هم قايلين ان هم مبدئيا موسم وموسم تاني لو الامور ما استقرتش السنه اللي بعدها يعني. فممكن السنه الجايه لو خلصت الدنيا في ميعادها اكيد هيرجع شكل الدوري لوضعه الطبيعي. وده على فكره المصلحه العامه، مش محدش النهارده بيدور على مصلحته الخاصه يعني. كلنا اكيد منظومه ودوله محترمه، لو حد ضحى شويه يعني. طبعا نضحى طبعا. لا في سبيل لا. ايه بكره الحلو يجي. طبعا يا رب ان شاء الله. كده شكلنا داخلين على عصر محترم لكره القدم يا فندم في مصر، يعني 18 رئيس نادي على راسهم كابتن محمود الخطيب وكابتن حسين لبيب لاول مره يعني فعلا في اجتماع على موسم استثنائي لإعادة الانضباط، وكمان موافقة 14 نادي من أصل 18، فبرضو ده شيء مبشر للكرة المصرية. أكيد يا فندم أكيد. ما أنا بقول لحضرتك يعني هي الفكرة عموما، الناس زي ما قلت لحضرتك يعني إحنا كان عندنا معوقات كتير في الموسم الممتد. نعم. زي موضوع تسويق اللعيبة النهاردة، لو في أندية خارجية بتحب تشتري من عندك لعيب، مش طبيعي ان انت تسيب لها اللعيب. الانديه دي بتبقى طبعا. بتحب تتعاقد من شهر 6 بعد نهايه الموسم عندها، على اساس تبدا يبقى عندها سكواد جديد. انا النهارده بضطر احتفظ بلعيبتي كلها لنهايه الموسم اللي انتهى النهارده في شهر في اخر 8، فكانت برضو بتمثل لنا مشكله. زي ما بقول لحضرتك ان الامور ترجع لانصابها الطبيعي، ده اكيد في المصلحه العامه للناس كلها، واكيد ده طبعا هيعود بالنفع ويصب بالنفع في اتجاه الكره المصريه ان شاء الله. طبعا. اخبار الصفقات اللي تم ابرامها اتحاد السكندري؟ والله بص الحمد لله، يمكن ربنا وفقنا السنه دي تعب استاذ محمد والمجلس لجنه الكوره كابتن امام محمدين عملنا اعتقد ملقاته كان كويس جدا، قدرنا نستفيد بكل العناصر اللي موجوده وكل العناصر اللي طلبها مستر بابا فاسيليو. الحمد لله الحمد لله انها توفرت في كل المراكز وبالاسماء، يعني دي كانت برضه الحمد لله نجاح للمجلس ولجنة الكورة في انها تقدر توفر كل الناس اللي طلبها البابا فاسيليو. يمكن لسه قدامنا صفقة، يعني عملنا حوالي 16 صفقة السنة دي. 16 لان احنا عندنا في لعيبة كتير مشيت، عندنا مبلولو اتباع، عندنا هشام صلاح اتباع. انا مش عارفة بقى مبلولو ده اتباع ازاي. والله حضرتك هقول لك، يعني هي القصة برضو اللي احنا لسه كنت بتكلم حضرتك ان الموضوع المادي صعب جدا. نادي الاتحاد فيه 19 لعبة، يعني نادي المصري ونادي الاسماعيلي بيشتكوا وكل نادي عنده لعبه واحده تمام هي كره القدم. احنا عندنا 19 لعبه في النادي والموارد حضرتك طبعا موارد ضعيفه جدا الحته، يعني اكيد اكيد يعني بعد ان شاء الله الدنيا ما تستقر كده اكيد لازم الدوله تبص بصه ناحيه الانديه الشعبيه والجماهيريه، لان دي حياه كره القدم، هي الجمهور طبعا. فانا مش عايز اقول لحضرتك يعني ان النهارده قد ايه ان احنا النهارده برضو يعني في كم تكاليف مهوله، خاصه مع التضخم وارتفاع سعر الدولار والكلام ده، يعني احداث عالميه اكيد اكيد الكل بيمر بيها، مؤثره اقتصاديا على كل الدنيا، ما بالك بقى بالانديه الشعبيه الجماهيريه طبعا الموضوع صعب. فكان لازم النهارده تتابعي طبعا، يعني خاصه انت النهارده برضو كنت مطالب منك ان انت تعملي سكواد قوي. لازم في الدعم المراكز اللي فيه، لان في ناس عقودها اوريدي مشيت، يعني مثلا كابتن خالد رندوزه كابتن نادي راح النادي المصري احمد عادل ميسي راح زد. طبعا الموضوع بقى ابرز الصفقات كانت ايه؟ بصي والله احنا عندنا يعني الحمد لله، يعني عايز اقول لحضرتك طبعا محمود متولي من نادي الاهلي، عبد الله بكري لعيب نادي زد، عندنا فادي فريد مهاجم نادي سموحه، عند يعني بص انا مش عايز انسى حد اكيد، عندنا حامد الجبري واسلام سمير من حرس الحدود، احمد الشيمي من المقاولين العرب، جبنه من المقاولين العرب، عندنا لعيب كمان هايل جيم البرتغال فيليبو ماسيموني، يعني لعيب برضو ممكن يبقى حاجه مختلفه عن اللعيبه الافارقه اللي بتيجي بيلعب رقم 10 مركز صانع اللعب. يعني ان شاء الله يعني السنه دي ربنا يكرمنا ان شاء الله ونفنش الدور الاولاني واحنا بنلعب في التسعة اللي فوق، وده على فكرة ده طموح عادي بالنسبة لنادي الاتحاد طبعا. نتمنى التوفيق إن شاء الله لنادي الاتحاد ومن الأندية الجماهيرية، فعلا زي ما حضرتك بتقول بتدي طعم للكرة المصرية كده وشكل مختلف. أستاذ محمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بشكرك جدا وأهلا وسهلا بيك دايما. ربنا يخليك يا فندم، أنا اللي بشكر حضرتك وبالتوفيق. شكرا. حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة، مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة دي مليانة افكار الناس، مع ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، مع ولا ضد؟ تلقى الجرايد نار قايدة معركة وخلاص، مع ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، معاه ولا ضد؟ حدد واختار، ما هو بيننا حوار، حوارات صد ورد، واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد. معاه ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 FM، متواجد معانا الاستاذ محمد رشوان المحامي، وبنحاول كده ايه نتجول بالميكروفون ما بين الموضوعات المختلفه وكلها بتدور حول شكل الدوري الاستثماري. الحقيقه حديث سالي جدا وانا سعيد جدا، احنا خدنا صوت الصعيد وبحري ووجه قبلي، وخدنا صوت وجه بحري طبعا نادي الاتحاد السكندري نادي كبير. نرجع تاني لرمضان قبل ما كنا في بحري، كنا بنتكلم على الشكل بتاع الاستئناف، ان اللجنه الدوليه استئنفت ليها ميعاد محدد، في المحكمة التحكيم الرياضي وبتقول لها اعملي حاجة اسمها لائحة للسناد. أيوة. اللائحة دي بتسلم بعدد نسخ معينة وبتتبعت بالدي اتش ال او بالبريد وبتتبعت على المنصة الالكترونية. بعد ما بتتعرض بيجي المستأنف ضدهم اللي هم بقى رمضان اللي هو المنظمة المصرية. بيتعرض عليها الاستئناف وبيبعت لها وبتاخد مهلة زي ما حضرتك تفضلتي للرد. أيوة. بتحضر الرد ويتبعت. بعد كده خلاص اكتملت كل الاوراق واكتملت رسوم الاستئنافات وبتاع. بقى كده بتحدد محكمة التحكيم الرياضي بتطلب من المستأنفين تعيين محكمين او ترك المجال ليها ان هي تعين لجنة استماع. وبعدين بتحدد جلسة استماع وتستمع الى جميع الاطراف اما عن طريق الفيديو او عن طريق الذهاب الى سويسرا. اعتقد العالم كله دلوقتي بيشتغل بالفيديو. تمام. ثم بتحجز بقى الاستئناف للحكم وتصدر قرارها. طيب هل ممكن محكمة التحكيم تدي تدابير احترازية معينة يعني تدي إيقاف لرمضان؟ ممكن إيقاف. النهاردة طلب اللجنة الدولية انه إيقاف اللاعب منذ 4 سنوات وبعتت لائحة للاستئناف. وممكن جدا تبعت للمستأنف اللي هو اللجنة الدولية تقول له لو انت عندك طلب بإيقافه ابعت لنا أسبابه. أيوة. وهي تملك. تملك. فممكن وممكن لا على حسب ما تشوف هل هناك اسباب جدية لايقافه ولا. اعتقد انه تنتهي ان شاء الله الازمة دي اخير. طيب بما اننا بنتكلم في الازمة دي خلينا نرحب بالاستاذ هاني زهران محامي محمد رمضان ويقول لنا بقى ايه يعني الموضوع هيمشي ازاي والتوقعات. رمضان صبحي. رمضان صبحي. انا قلت ايه محمد رمضان يا خبر. لا رمضان صبحي. طبعا. استاذ هاني اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير عليك. اهلا وسهلا ازي حضرتك استاذ محمد رشوان متواجد معانا وبيمسي عليك. اهلا بحضرتك. اهلا. الموضوع كان فيه براءة وخلصنا منه مش كده برضو يا فندم؟ كانت رفع ايقاف. رفع ايقاف عشان نكون محددين في كلامنا. بالزبط. تمام. وتختلف رفع الايقاف عن البراءة في المنطوق؟ في مضمونه. لان يعني رفع الايقاف مش شرط ان هو يكون كان فيه دليل يعني واضح على البراءة. نعم. ممكن يكون ما كانش فيه أدلة كفاية على الإدانة. تمام. طيب ماذا بعد؟ إيه اللي خلى الموضوع تاني نسمعه ونسمع عنه يكون هناك يعني استئناف هل فعلا ولا إيه؟ إيه التفاصيل اللي عند حضرتك أستاذ هو إحنا كنا متوقعين زهران. طبعا هو إحنا كنا متوقعين طبعا أن إحنا يعني كدرجة من درجات التقاضي في الموضوع بتاع رمضان إن ممكن سواء إحنا او اي طرف من حقه ان هو يستأنف على القرار. تمام. اللي طالع من لجنة الاستماع كان ممكن ان هو يستأنف خلال المدد المحددة للاستئناف. هو ده حق لجميع الاطراف والاطراف بتبقى مش بس رمضان والنادو المنظمة الوطنية المصرية لمكافحة النشاطات. لا بيبقى دايما بيبقى في اطراف دايما من الاول خالص الوادة اللي هي الوكالة الدولية لمكافحة النشاطات والفيفا بيبقوا كوبيت. تمام. بيبقوا على طول في المراسلات يعني شايفين بالظبط اللي بيحصل ما بينهم وما بينهم ولما بيخلص بيطلع منطوق الحكم المفروض ان هم كمان بيختاروا بالحيثيات بتاعت الحكم زينا زيهم في نفس الميعاد ومن حقهم ان هم يستأنفوا ولكن طبعا الاطراف نفسها سواء اللاعب او النادو من الاستئناف بيبقى حقهم في خلال 21 يوم من ترفيق اعلان بحيثيات الحكم اما الوادة والفيفا فهما بيبقوا ليهم 21 يوم زياده على 21 يوم 21 يوم من تاريخ انتهاء المدد بتاعت الاطراف نفسهم لأن هم في الفترة دي طبعا بيجمعوا بقى الفايل الكامل وبيشوفوا لو بيجيبوا الـ يعني الفايل الكامل من المعمل بحيث ان هم يشوفوا اذا كان عايزين يستأنفوا على القرار اللي طلع ولا لا. طيب. فده متوقع وهم استأنفوا الوعدة الوكالات الدولية استأنفت واحنا ردينا النهاردة الحمد لله على الجواب اللي جالنا من المحكمة التحكيم الرياضي الانفراد ده استاذ هاني احنا بشكرك طبعا اهلا وسهلا بيك بشكرك الانفراد حالتك انه رد النهارده نقطه حالتك انه رمضان كلنا بنقف معاه في هذا الموقف وانا استاذن حضرتك استاذ هاني لا هو الاول نعرف الرد بعد طيب اذنك طيب بعد اذنك استاذ اتفضل يا فندم رديته بايه احنا ردينا النهارده وكان لما تم مخبتنا يوم 16 سبتمبر كان الطلب مننا ان احنا نرد خلال مده معينه من 3 لـ5 ايام على موافقتنا على اللغه بتاعه الاجراءات اللي تبقى بالانجليزيه وعلى تشكيل الهيئه بتاعه التحكيم هل تبقى مكونه من محكم او اختيار من عدد بالضبط وكانوا طلبوا برضو مننا اذا كنا هنوافق على ان احنا ندي للوكالات الدوليه اكستنشن اللي هو المد مده زياده كانوا طلبوها عشان يقدموا الملف بتاعهم المذكره يعني. تمام. ودي احنا برضو ردينا عليها وقلنا موقفنا فيها. تمام. وبعد الرد ايه اللي ممكن يحدث بقى؟ مفترض ان هو ان شاء الله في خلال يعني اخر الشهر ده تتقدم مذكره طعن بالاستئناف للستيتمنت اوف ابيل، ويبقى لينا احنا 20 يوم وفقا للوائح نرد عليها ان شاء الله. وبرضه بيحصل في نفس الوقت التحكيم النهائي، اول ما الملف بيكمل بتكون الهيئه اتشكلت وبتبتدي تبحث في الموضوع اذا كانت محتاجه لك استماع او مش محتاجه، يعني محتاجه تعمل هيرنج او لا. تمام. والموضوع يعني غالبا هيبقى مستندي اكتر ما هيبقى فيه دفاع يعني استماع. استاذ هاني، احنا بنأكد على انه رمضان صبحي هيستمر في الملعب. اه ان شاء الله، هو يعني قبول الاستئناف شكلا حتى الان، لان احنا برضو يعني من ضمن الحاجات هنطعم فيها طبعا في قبول الاستئناف نفسه، لان المدد عندنا فيها برضو شويه تحفظات يعني. كان هو هيشارك؟ اه هو مش موقوف، هو المفروض ان هو يشارك في الفصل النهائي من الكاست في الدعوه للاستئناف المرفوعه. تمام. ممكن يوصل فعلا لايقاف سنتين او اربعه او حاجه زي ما احنا شفنا، ولا او يعني استمعنا للتوقعات اللي ممكن تحدث؟ والله هو ما حدش يقدر يتوقع، لان ده في الاخر هي بتبقى هيئه تحكيم محايده وبتنظر للموضوع وبتنظر للمستندات المقدمه وبتنظر للوائح والاجراءات اللي تمت من ساعه ما تم سحب العينه في نفس اليوم وعينه تانية بعديها، بيبقى في امور كتيره جدا بتتاخد يعني في الاعتبار بالنسبه لهيئه التحكيم. ولكن احنا يعني هو طبعا احنا كان جالنا قرار بالايقاف في شهر 5 اللي فات من المنظمه الوطنيه لمكافحه النشطات 4 سنوات. تمام. هو ده القرار اللي احنا طعنا عليه امام لجنه الاستماع وخدنا فيه وقف يعني رفع الايقاف. تمام. دلوقتي الوادة بتطلب انها تنفذه، ولكن طبعا الكاس من حقها انها تنفذه او تأيد رفع الايقاف او حتى انها تتصدى للموضوع، وممكن انها تخفض الفتره لو لا قدر الله شفت ان اللاعب ممكن يبقى مدان. ولكننا احنا مش رايحين هناك ندافع عن نفسنا قد ما احنا رايحين ندافع عن الحكم اللي احنا خدناه اللي هو مطعون عليه، لان الحكم ده في حيثياته موضح واستند على ايه. تمام. عشان يقول ان اللاعب غير مدان. تمام. استاذ هاني زهران محامي كابتن رمضان صبحي، طمنا على رمضان بقى في وسط الاحداث دي يعني المفاجآت اللي مش سعيده. ولا حضرتك احنا ما كناش متفاجئين، احنا كنا عاملين حسابنا من اول يوم من ساعه ما تولينا يعني الدفاع عن رمضان ان احنا رايحين الكاف. يعني هو طبعا المفروض ان هو يركز في الملعب الفتره اللي جايه ان شاء الله، واحنا هنركز في حاجات القضاء باذن الله مع الوادة مع الوكالات الدوليه. الكل في مجاله بقى، الكل في مجاله. بشكر تواجد حضرتك معانا استاذ هاني زهران محامي كابتن رمضان صبحي، شكرا لحضرتك. شكرا. حدد موقفك على الشباب والرياضه، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة أو مكالمة مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة دي مليانة أفكار الناس، معاه ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، معاه ولا ضد؟ تلقى الجرايد نار قايدة معركة وخلاص، معاه ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حرة، حدد واختار ما هو بيننا حوار، حوارات صد ورد، واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد سيبنا احنا نرد مع ولا ضد. انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام. طبعا كان مداخلتنا مع الاستاذ هاني زهران محامي رمضان صبحي كانت مداخله مهمه، وخلاص هما النهارده اتكلموا وابتدوا ان هما فعلا يردوا على ما انفراد مهم جدا الحقيقه، تم اسناده من اتهام لرمضان. انفراد مهم جدا الحقيقه انه الخبر بانه رمضان صبحي رد النهارده على محكمة الكاس ده، ده انفراد مهم واعتقد حدث ما حدش لسه يعرفه. احنا النهارده الجمعة زي ما كنت بشرح حضرتك هو شرح تمام. كنا بنتكلم على المدد، كنا بنتكلم نفس اللي قاله الاستاذ. المشهد ده ممكن يخلص عليه يا استاذ محمد؟ انا مش مطمن يعني، عشان اكون واضح حتى اشعر في كلام الاستاذ هاني انه لما بنتكلم على البراءة فبقول لا ده رفع الايقاف فتشعري انه انا كراجل قانون بقى فهمه. أيوة ما انا بقول اكيد فهمه. المفردات دي تحفظ في المفرد انه عايز يقول، عايز يقول انه لسه الامور ولكن هو يدافع عن حكمه تمام. هو هيدافع عن ايه؟ عن ان المنظمة المصرية قالت ان الراجل ده ما عندوش ادلة كافية تدينه. وعلى فكرة وده في الحتة القانونية حتة فنية مهمة جدا، انه مش شرط يكون المهم التشكك، يعني حتى لو انا متشكك فيبقى الافضل عدم الايقاف اكيد. فاعتقد ان اعتقد الازمة دي، بس خدي بال حضرتك والمسلم صحيح هتاخد وقت يعني احنا بنتكلم من 90 يوم ل 120 يوم تمام، 3-4 شهور عشان تستقر الامر وينتهي الموضوع. هنشوف بقى القصة زي ما بقول حضرتك خطورتها في ايه، فانه التلاعب اصعب من ان العينة، عارفة لو العينة فيها منشطات بتبقى اخف واطئة من التلاعب في العينة طبعا كويس، لان المنشط ممكن اللاعب ياخده دون علم ودي حصلت مع لعيبه كتير في بعض الامراض والغدد وبتاع لكن ان التلاعب ده في حد ذاته، التلاعب والغش بيضعف خطير جدا عند الفيفا. وخليني اقول لك ان نظام الفيفا واحنا بنتكلم في القوانين واللوائح صارم. بص بقول لحضرتك على اللوائح والقوانين هنا وتنظيم المسابقه احنا محتاجين الصرامه دي تمام. الفيفا صارم جدا، صارم في ايقاف اللاعب، صارم في ايقاف النادي عن اي تجاوز في حاله ان هو يمنعه من ضم لاعبين او يمنعه من الانتقالات، صارم في نظام فرض الغرامات. احنا مفيش هزار، مفيش هزار، احنا محتاجين الصرامه دي عشان نواكب العالم. لكن موضوع رمضان صبحي اعتقد 3-4 شهور زي ما احنا وضحنا المواعيد والتوقيتات والرد، قالوا الاستاذ هاني بالظبط زي ما احنا قلنا واكد كلامنا، ولكن احنا ما نتمناش اي حاجه مزعجه لاي لاعب في مصر اكيد طبعا. عشان كده بساله حاله ايه، قال لي المفروض يركز. لكن السؤال بقى هل الكشف على المنشطات اللي توقف وقت من الاوقات في الدوري المصري دون اي سبب كان له ابلغ الاثر في رمضان وفتوح؟ لما نربط الاحداث تمام، هو احمد فتوح لو احنا بنعمل كشف منشطات الدوري اللي توقف دون سبب، دون سبب مش كان ممكن نلحقه اكيد من مساله وجود مخدر؟ طبعا المتهم بريء حتى تثبت قدام اكيد اكيد القانون نعم، لكن مش كان ممكن يتلحق لو عندنا الكشف الدوري موقوف بقاله قد ايه يا استاذ محمد؟ بدون سبب بقاله فتره، بقاله فتره يعني من يمكن من اعتقد من النص الاول الموسم اللي فات. ممكن فعلا مع نظام الدوري الجديد ترجع تاني النقطه مش دي، مش لازم ترجع، ما احنا بنقول اهو ايوه المواقف كشف دوري، المواقف بتخلينا واخذه عينه كده عشوائيه من اللعيبه. يعني انا عندي 2 لعيبه النهارده تمام، عندي فتوح و2 لعيبه منتخب مصر نعم، ومؤثرين ومؤثرين واقوياء وليهم باع فتوح ورمضان ومنهم ومين غيرهم هيجي لو استمرنا بالشكل ده؟ نتمنى ان ما يجيش حد تاني. يبقى لازم الشركه دي او لازم النظام ده، يبقى عشان كده بنقول ايه؟ بنقول الشركه الامنيه على دماغنا في ترتيب المباريات، لكن مش دي اهم نقطه. اللوائح وتغليظها تمام وتنفيذها وتطبيقها سريعا وتطبيقها، لجان الانضباط ولجان الاستئناف وفعالياتهم نعم كويس، المنشطات واعاده الكشف لانه ده حمايه يا جماعه تمام. يعني الكشف على المنشطات ده حمايه للاعب، ولما اللاعب يعرف برضه هيكون ايه حذر. على فكره ما هو حمايه للاعب بنفسه اكيد اولا طبعًا. وحمايه للمنافسه وللمنظومه تمام. وما يبقاش شكلنا قدام الاتحاد الدولي يعني نظرا لما اللجنه الدوليه تطعن، مش ظريفه يعني هي بتطعن في قرار اللجنه المصريه لجنه الاستماع. طب ليه اللي لو في ثقه في القرار عموما هتبان. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ ضع نظاما كاملا مش بس الجدول، لا مش بس المجموعتين، لا لا لا لا لا. مش بس التسعه، مش بس الهبوط اتنين، بص يا فندم الجدول نعم وحقوق اللاعبين واللجان الاستئناف والانضباط ونظام الوكلاء، وحطي تحت دي 20,000 خط نظام وكلاء اللاعبين. احنا شفنا جبنا وشوفنا ما اعرفش وكيل مين، وشوفنا الراجل اللي هو الافريقي اللي كان الزمالك بيجيبه ده. كل الحاجات دي على فكره ممكن ايه يعني لو ما عندكش يعني درايه بيها هتضيع حقك. لو ما لا انت عايز، انت عايز تعمل دوري جامد جدا زي وتواكب بيه دوريات العالم ونكسر الدنيا، لازم الملف من الالف الياء. وانا معاك في الملف دلوقتي، في صفحه كده للجماهير عندك؟ ده لازم. الجماهير بتقول ايه؟ ده لازم، ده الجماهير دي هي روح المنافسه. هو من غير، احنا النهارده في قرار صدر من وزاره الشباب والرياضه من فتره كبيره بمساله الحضور الكامل للجماهير. تمام. اكبر فايل في الفايلات اللي بنتكلم عليها في تنظيم الدوري هي فايل الحضور الجماهيري. يا فندم ده السلعه، ده المستهلك، هعرف اسوقه. ده المستهلك. تمام. ده لازم ده بالذات اهتم بيه. تمام. ويدخل الملعب ازاي وتذكرتي تبقى عامله ازاي يعني. نعم. مثلا هدي حياتك سيمبل صغير على موضوع مهم واحنا بنعدل المسائل في الدوري. انا عندي في نظام تذكرتي بيختار الجمهور من اول يوم، بيختار يا اما هو بيشجع الاهلي، بيشجع الزمالك، بيشجع الاسماعيلي. نعم. لما بيجي يحجز اي مباراه تانية ما بيقدرش. طب افرض انا النهارده راجل مشجع الزمالك وانا عايز اتفرج على ماتش الاسماعيلي والاتحاد وانا في اسكندريه، ايه اللي يمنعني؟ ليه اتمنع؟ على فكره ده مش ده انتقاد من اجل العلاج. انا في ناس بره على فكره مصر بيروح يتفرج على فرقتين بيلعبوا مثلا دوري ابطال اوروبا وهو مش مشجعهم، ده نوع من انواع الاستمتاع، انترتينمنت زي السينما كويس. لا احنا عندنا في مصر مفيش السيستم ده. طيب خلينا ناخدك لموضوع تاني وملف تاني، رعاية الأهلي للأندية اللي ممكن تكون أندية مغمورة مش عارفينها. ده ملف مهم قوي على فكرة. وخلاص يعني ديلفي دلوقتي أصبح من الأندية المشهورة. ده مش الأهلي بس. آه. خلينا أقول لحضرتك إنه ده ملف مهم، الله ينور حضرتك إنك فتحتيه. ده بيمثل توجه على فكرة مش الأهلي بس. إحنا عندنا هناك اتفاقية يمكن بعدين لحضرتك على الهوا، اتفاقيه بتتم حاليا بين مودرن سبورت وبين السكه الحديد. تمام كويس. هي طبعا نادي السكه الحديد ده برضه نادي كبير جدا، ده بعد اتفاقيه الاهلي وتاريخ. لا ولا في اثناء في نفس الوقت. تمام. هو برضه خدي بالك اتفاقيه الاهلي لم تتم حتى الان التوقيع النهائي. لكن تم الفريم، تم الكلام، تم الاتفاق. طيب هنتكلم على النقطه دي، ولكن خليني ارحب بالمهندس محمد عادل المشرف على الكره بنادي المقاولين العرب، واكيد عنده تعليق على ما تابعناه من قبل اتحاد الكوره ولجنه طبعا مهمه جدا الدوري ومتابعته في الفتره الجايه خاصه بعد هبوط الفريق لدوري المحترفين. يا باشمهندس اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير. اهلا مساء الخير، اهلا بيكي وسادة مستمعينك. كلنا بنمسي على حضرتك، ومتواجد معانا المحامي الأستاذ محمد رشوان بيمسي عليك. أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، أهلا بيك. إيه الأخبار، كله تمام؟ تمام الحمد لله. طمنا على المقاولين العرب، يعني نتمنى إن شاء الله إن هو يعني تكون كبوة سريعة كده ويرجع تاني بإذن الله يكون ضمن الكبار. هو لازم نبقى عندنا شعور دايما إن إحنا بتحصل الكبوات لبعض الفرق للبشر لأي مكان في انما ان شاء الله يا التخطيط الجيد للعوده السريعه ان شاء الله هو ده اللي احنا بنسعى اليه، وان شاء الله باذن الله تكون العوده سريعه باذن الله بفريق قوي بنخطط له من دلوقتي يعني. تمام. مين هيكون المدير الفني للمقاولين؟ هو المدير الفني كابتن مكي يعني كابتن محمد مكي. خلاص تم الاتفاق رسمي. تمام. لا رسمي، هو الراجل بيدرب بقاله 3 اسابيع. يعني شغال معسكر مفتوح صح، معذور بقاله 3 اسابيع وبيتعاقد مع اللاعبين. تمام. بيتعاقد له على اللعيبه اللي هو بيرى انه محتاج انه ينضموا للفريق، والحمد لله الامور ماشيه في التخطيط اللي احنا مخططينه. تابعت طبعا اكيد يا باشمهندس اجتماع اتحاد الكوره وشفت القرارات والدوري الاستثنائي، حابه اخد راي حضرتك في المشهد ده، ايه رايك فيه؟ بص حضرتك ويعني ولا داعي لكلمه انا، لكن دي حقيقه. انا في سنه الكورونا مع كابتن عبد المجيد عبد الغني لو رجعت للكلام طلبت بتنفيذ دوري استثنائي بهذا الوضع. اعتقد انه النقله لابد منها. تمام. لتصحيح المسار خلال 4-5 سنوات، ما احناش عارفين الدنيا مرتبكه في كل شيء. مش في النهار ارتباك في نهائي الدوري بيرتبك في المواعيد البدء، فكري فتح هو واللي باب القيد وقفل باب القيد بتفتحي والعالم كله قافل. يعني لا ما فيش شك طبعا ان كان لابد ان يتعمل نظام يعدينا فتره سنه من عنق هذه الزجاجه بحيث ان احنا بعد كده تقدر الامور تستقر. نتيجه الالتزامات هتفضل موجوده فلازم نبتدي نصحح المسار. فلو سنه حصل في هذا الكلام ولو نجحت واي نوت ان نستمر عموما يعني، لكن هي تجربه لابد ان احنا نخطر. مهم كابتن محمد بمسأل على حضرتك، وطبعا زي ما حضرتك قلت انا طبعا متابع ولسه حتى بورس الغذاء حصل فعلا انه كان نادي المقاولين من اوائل الانديه اللي طلبت بهذا الموسم الاستثنائي، لكن يعني خلينا ناخد راي حضرتك في دوري المحترفين ودوري القسم الثاني برضه. يعني بعض الاصوات بتقول انه نظام المجموعه الواحده او الشكل ده غير مناسب للمحافظات الإبلي. استمعنا من شوية لمداخلة الأستاذ شافعي صالح رئيس نادي أسوان ومداخلة أخرى بعضو مجلس نادي الاتحاد، فعايزين نسمع رأي حضرتك في دوري المحترفين. وأكيد طبعا يا باشمهندس حضرتك يعني عنده خبرة كبيرة، عندك خبرة ولميت خلال كمان بالإيه بالدوري المحترفين إيجابياته وسلبياته. علشان أكون صادق على حضرتك من وجهة نظري لحد ما ابتدي أخوضه أنا بعتبر إنها صحيحة بنسبة كبيرة جدا جدا. ده الدوري الممتاز لو بصيت فيه أندية من اسكندرية وكان بيبقى فيه أندية من أسوان، أندية من الإسماعيلية معلش، وأندية من السويس وأندية من المنيا. فإذا وجود دوري بالعكس أنا متهيألي كده، لكن أنا عشان أكون واقعي أنا لسه ما خدتش تجربة. لازم تاخد التجربة الأول، لازم هتبقى قوية لأن بغض النظر عن اي شيء لان مجموعه كلها من الانديه بتتنافس. وخلي بال حضرتك لو شفت الاسماء الانديه هتلاقي كلها اسوان المقاولين العرب سكر حديد كلها انديه لها تاريخ كبير. يعني كلها انديه لها تاريخ وتاريخ كبير. تمام اعتقد انه يعني صف تاني هيبقى قوي. يمكن انا نظرت دلوقتي انه الدوري اللي المحترفين دلوقتي قوي جدا، ولو اتحطت عليه الاضواء هيبقى موازي محتاج تسويق او يعمل بدايه الدوري الممتاز بخبرات جديده بلعيبه جديده اللي تستفيد المنتخب القوي. انا شايف ان هو حتى الان من وجهه نظري لا ده يعني ما ماشيين في الطريق الصح. تمام. عندي سؤال تاني يا كابتن محمد مهم جدا وسريعا. يعني المقاولين العرب هو صاحب خروج اهم اثنين لعيبه محترفين اعتقد يعني في تاريخ مصر، يعني محمد صلاح والنني اعتقد يعني مفيش اهم منهم في حته الاحتراف. انا الحقيقه بسال حضرتك وانت طبعا قياده كبيره في المقاولين العرب، ايه اللي منع المقاولين العرب انه يخرج لنا ثالث ورابع ده احنا يعني مع احترامي مع احترامي لسيادتك يعني عمر فايد هو بره عمر فايد نتذكر مع سعادتك اهو ايوه المقاولين العرب الاولمبي مع احترامي لسيادتك برضو أيوة. بلال مظهر ايوه المقاولين العرب بس تمام. يمكن الاضواء لان طبعا كابتن محمد صلاح وكابتن نني بقى لهم فتره ودخلوا في مراحل متقدمه من الشهره. لكن انت النهارده عندك عمر فايد اعتقد ان هو اضافه وبيلعب في المنتخبات تمام. نفس الكلام وبلال مظهر كمان من عند حضرتك تمام. يبقى دول اربعه. وبعدين عندنا ناس ثانيه يعني وكان في وقت من الاوقات طاهر محمد طاهر كان بره صحيح. يمكن جات سنه الكورونا ولم يتمكن من استكمال المسيره تمام. فالحقيقه لا بالعكس احنا يمكن الحقيقه المقاولين يستحق التحيه يعني عنده قدره على افراز بالنسبه لبقيه الانديه عنده قدره على افراز نجوم كبيره جدا. عشان كده بسال حضرتك وبنور على هذه المنطقه يعني لا احنا حضرتك ماشيين في الهدفين. يعني لما كنا في الدوري كنا ماشيين لابد انا اي فرصه بتيجي لها في الخارج بسارع ليها لان انا متفق برضه عاملين مع بعض الشركات الاجنبيه لمتابعه لعيبتنا وعندنا اثنين ثلاثه قريب قوي ان شاء الله يعني ربنا يوفقهم هتلاقيهم برضه مسمعين هم لعيبه برضه في المنتخبات المصريه. ممتاز. وبعدين النهارده انا عندي 22 لاعب مقاولين العرب السنه دي كان لها 22 لاعب ممثلين في المنتخبات القوميه عدا الفريق الاول معلش لكن كل المنتخبات موجود منها من المقاولين الحمد لله عشان كده يصعب علينا اتفضل. حتى الكره النسائيه اللي احنا لسه بدأنا السنه اللي فاتت ايوه عندنا 5 لاعبات منضمين لمنتخب مصر. تمام تمام. عشان كده يعني يصعب علينا قوي بقى الانجازات دي كلها ونلاقي المقاولين يعني. لكن خلاص والله زي ما انت حضرتك بتيجي ظروفها يعني تبوا كده. لكن مزبوط. طبعا احنا كلنا زعلانين لكن بنخطط. مش هنقف قدام الزعل, بنخطط بالعودة بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله نتمنى فعلا نشوف المقاولين مرة تانية بعبع للأندية الكبيرة كالعادة. بشكرك جدا يا باشمهندس المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولين العرب, ونتمنى التوفيق إن شاء الله لنادي المقاولين. شكرا لك. شكرا. حدد موقفك على الشباب والرياضة, انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة أو مكالمة مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة دي مليانة أفكار الناس, معاه ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفش بيصور بحماس, معاه ولا ضد؟ تلقى الجرايد نار قايدة معركة وخلاص, معاه ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس, معاه ولا ضد؟ حدد واختار ما هو بينا حوار, حوارات صد ورد. واما انت تشد تشد تشد وهو يشد شد شد, سيبنا احنا نرد. مع ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. رجعنا تاني, اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام. كانت مداخله مهمه ونعرف المقاولين اخبارهم ايه واستعداداتهم ايه من خلال حوارنا. خرجنا بنقط مهمه جدا, ان هم موافقين على دوري المحترفين, وكمان بالنسبه للدوري الاستثنائي. المهندس محمد عادل قال فعلا ده كان فكرتي ايام موسم كورونا. الحقيقه المقاولين نادي مميز جدا, ويمكن لو خدت بالحديث كنت بساله على الجزء ده. يا محمد صلاح والنني وعمر فايد, ويعني عنده قدره على خروج على فكره مميز جدا من زمان بحته البدني. المقاولين ده يعني دايما دايما ناشئين. معروف ان المقاولين قطاع ناشئين, قطاع ناشئين عنده قوي جدا زي انبي. أيوة. زي انبي. بس المقاولين عشان قديم هو ابو المدرسه دي. ايوه بيخرج من عنده لعيب, بيخرج لعيب مميز, عندهم اداره عندها قدره على ان هي تشوف تدي اللعيب مساحه. النهارده بيكسب النهارده لحد النهارده محمد صلاح. تمام. وحقه. نعم وحقه. بيكسب لحد النهارده محمد النني. وحقه. ده النموذج اللي انا عايز اشوفه. قبل ما نروح للمقاولين كنا بنتكلم عن ملف الجماهير والحضور الجماهيري الامن. كنا بنقول ان احنا قدام كان الموسم اللي فات حصل قرار بالاعداد الجماهير تزيد. تمام. عندنا بقى موسم جديد هيبدا منتظم, هيبدا فيه التزام, هيبدا فيه دخول الجماهير. نفسي ومنى عيني اشوف دخول الجماهير للمدرجات بسهوله زي العالم كله قبل المباراه بساعه واحده, مش قبل المباراه بساعه. وكل مشجع عارف مكانه. مش لا انا بس هتكلم في نقطه ثانيه. مش قبل المباراه 7-8 ساعات, ده مرهق لكل طبعًا. الناس بنيجي بقى مع بدايه المباراه خلاص. الأجهزة يا فندم اللي بتامن هذا الكلام مرهق جدا. طبعا مرهق جدا ان انا اجيب حد شرطي او امن او شركه افقيه يقعد 9-10 ساعات وبعد المباراه 3-4 ساعات عشان الناس تروح. 18 ده مش موجود في الدنيا. الدنيا كلها خلاص. ازاي تتعمل ده وفقا لرؤيه الشركه الافريقيه ورؤيه المسؤولين. لكن سهل تتعمل, سهل ان احنا ننظم امورنا بشكل افضل. عايز اشوف استاد العاصمه الاداريه وهذه المدينه الضخمه. تمام. عايزين الكره النسائيه وهي في البدايه ما يعني اهو من الاول ايه ننظمها. تمام. عندي وقفه اخباريه, اسمح لي استاذ محمد رشوان, وخلال الوقفه اذان العصر وبعد كده نخرج بورقه عمل مهمه من لقائنا مع حضرتك النهارده وتطبيق الدوري الاستثنائي. طيب اذان العصر ونبدا معاكم الموجز الانباء بعد اذان العصر. روح الفريق. روح الفريق. روح الفريق. حدد موقفك على الشباب والرياضه, انت مع ولا ضد؟ شاركنا برايك برساله او مكالمه مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضه دي مليانه افكار الناس, معاه ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفش بيصور بحماس, معاه ولا ضد؟ ولا ضد وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حرات معاه ولا ضد حدد واختار ما هو بينا حوار حوارات صد ورد واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد سيبنا احنا نرد معاه ولا ضد انت معنا كل اسبوع معاه ولا ضد مع نجلاء حلمي مسك الختام مع صفحتنا الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة ونشوف الناس الحلوة قايلة إيه. محمد صلاح بيقول لي تصريحات لثروة سويلم النظام الجديد للدوري والأنسب في الوقت الحالي لا وجود للمجاملة أو تفضيل نادي على الآخر والأهلي كان ليه 9 مؤجلات والزمالك ليه 7 مؤجلات بسبب المشاركة في بطولة أفريقيا وبيمثلوا مصر. السعيد الكفراوي بيمسي علينا وبيقول طبعا دوري استثنائي لصالح الكرة المصرية. مصطفى حافظ بيمسي علينا بيقولي تحية لضيفك الكريم العالم كله بيشرع قوانين وبيضع لوائح لحفظ الحقوق وتنظيم العلاقات والاختصاصات بين الناس أما نحن فنضع القوانين واللوائح لنبحث عن ثغرات والتحليل عليها. وهل تتفق معي أستاذ رشوان عن المبدأ ده؟ تتفق؟ احنا التطبيق هو طبعا كلامه جميل فعلا واحنا قلنا الكلام ده انه قانون لتنظيم العلاقات نعم. والالتزام بيه وتطبيقه اكيد ما فيش زعل ولا حاجة ربنا ما يجيب زعل أستاذ مصطفى. عندي ولي جودة كمان بيقول لي الأهلي هيستلم الدوري درع الدوري غدا ويتمنى أنه هو يتعامل ربع معاملة الزمالك ماشي ما فيش مشكلة خالص والله هنفرح كلنا أكيد بالأهلي لما يكون عندنا الأندية قوية والوقوف لمنصات التتويج بيكون المستفيد هو منتخبنا الوطن ولا يا أستاذ محمد مظبوط وتسليم درع الدوري بكرة في مباراة جرماهي كيني ونتمنى التوفيق بعد نهاية المباراة بساعة بعد نهاية المباراة بساعة تمام. في وجود الجمهور ده امر مهم جدا اكيد. علاء كمان بيمسي علينا واخيرا هيبقى لينا دوري زي الناس تعرف راسها من رجليها بس المشكله في القرعه في انديه ممكن تتوجه القرعه وبعدها كذا مره وعلى نفس الملعب هتواجههم ايه رايك في الصغره دي خلينا نجرب الاول ونشوف نعم. الشركه الامنيه هتعمل ايه نشوف الشكل الجديد هيعمل ايه ومن خلال التجربه مفيش حد يعني مفيش حاجه اسمها 100% هيطلع في مشاكل هنحلها بس ايا كانت اقل كتير من المشاكل اللي بتحصل من عشوائي بيقول لك برضو هيكون في تأجيلات عادتهم ولا هيشتروها انا ما بحبش اصادر على الحاجة قبل ما تتعمل نعم يعني نشوف الاول ونتمنى الا يحدث اكيد. محمد بدير بيمسي على حضرتك حسن غيب بيقول لي الدوري الاستثنائي يعني ما نقدرش نقيمه دلوقتي الا بعد ما ينتهي ما ده اللي بنقوله نجرب الاول ونشوف تمام. كمان وليد جودة بيقولي مساء الخير ووضع نظام الدوري الجديد يعني بقاء نفس الأشخاص ونفس الاتحاد في أماكنهم ليه هو في اتحاد كورة يعني مورس لا هو خلاص الانتخابات بالمناسبة يعني وده وفقا للقانون نعم. انه بعد نهاية الدورات الأولمبية بيتم عقد انتخابات لاتحادات الكوره فاعتقد الانتخابات على الابواب ويتقدم من يتقدم وجوه جديده وخلينا نشوف وربنا يولي الاصلح قبل ما نختم فترتنا حابب تقول ايه في نقاط سريعه بعد ما اتكلمنا عن كل الجوانب في المناقشه مع حضرتك النهارده الممتعه اكيد اللي خرجنا بيه ايجابيات مهمه ولازم نخلي بالنا من ايه في الفتره الجايه سواء اعلام سواء لعيبه سواء حتى السوشيال ميديا كل من يتعلق بالمنظومه الرياضيه ورقه عمل قلنا وقلنا في نقاط سريعه قلنا نمره 1 تعديل اللوائح والعقوبات وتغليظها في التجاوزات لكل المنظومه الرياضيه كويس تمام وتطبيقها ايوه مركز التسويق والتحكيم الرياضي يتعمل تاني والمحكمه الرياضيه وده امر امن قومي بالمناسبه كويس تمام الدوري وحقوق البث وحقوق الرعاه تتعمل بمنظومه متكامله يبقى عندنا رؤيه لخمس سنين قدام ضبط اللوائح وضبط المواعيد والاجنده الدوليه والتاجيلات ما تبقاش اجل لي عشان تاجلت لده وما تبقاش بالطلب لا تبقى بمنظومه محترمة ومحترفة ومعروفة مسبقة وضعها ايه عشان نشوف مشهد ونشوف منتج رياضي نقدر نسوقه نقدر نبيعه نقدر نحصل منه اكيد الناس في السعودية عارفين قيمة الدوري المصري عشان يتلعب ماتش السوبر عشان يتلعب ماتش السوبر هناك الاسبوع الجاي عارفين قيمته وعارفين يسوقوه ازاي اكيد قناة زي قنوات معينة وتطلب شراء حقوق الدوري المصري اكيد هم عارفين هيسوقوا ازاي. عايزين احنا نعمل كده، عايزين الجمهور يدخل المدرجات بكامل العدد بنظام باريحيه، كل واحد عارف مقعده فين، عايزين نلتزم باطر التشجيع، عايزين نبطل المشاكل، عايزين لعبتنا تحترف وتقدم نموذج جيد، عايزين منظومه كرويه للاستمتاع وللحاجه تتقدم لمصر تكون بتعبر عن اسم مصر. عايزين منتخبنا يوصل كاس عالم، عايزين حسام حسن ربنا يوفقه ان شاء الله، كل خير لكل الشعب المصري وكل الامنيات الطيبه الحلوه للكره المصريه ترجع تاني ونكون اسياد افريقيا. ده مهم باذن الله تمام. باذن الله. حدد موقفك على الشباب والرياضه، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برايك برساله او مكالمه مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضه دي مليانه افكار الناس، معاه ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، معاه ولا ضد؟ تلقى الجرايد نار قايده معركه وخلاص، معاه ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبه ويشتري حراس، معاه ولا ضد؟ حدد واختار ما هو بينا حوار، حوارات صد ورد. واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد مع ولا ضد. انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. حبينا ان احنا نشكر حضرتك طبعا على هذا اللقاء، ونتمنى باذن الله التوفيق لكل الانديه وهيبه الكره المصريه ترجع تاني، ويكون عندنا دوري قوي يقدر ان هو يفرز نجوم جدد للمنتخبات المختلفه. استاذ محمد رشوان، كل تمنياتي للتوفيق لحضرتك والفريق العمل، بشكركم جدا على الوقت الجميل اللي قضيناه، وتمنياتي للكره المصريه بالازدهار ونفضل اسياد افريقيا ونتحسن افضل من كده، وكل الطلبه اللي هيبداوا الموسم الدراسي بتمنى لهم. شكلك كده عندك مدارس. كل عندي كتير. مش كده، انا حاسه كده يعني. وكل واضح. لا والله مهتم لانه التعليم هو اللي هيقومنا على رجلينا. اكيد طبعا مهتم بهذا الامر، وكل تحياتي لحضرتك في العمل. اشكرك يا فندم، وطبعا في نهايه حلقتنا لازم نقول ان احنا كده داخلين ان شاء الله على عصر محترم لكره القدم في مصر، لما نشوف 18 رئيس نادي وعلى رأسهم زي ما قلنا كابتن محمود الخطيب، كابتن حسين لبيب، لأول مرة ان هما فعلا بيتفقوا على موسم استثنائي لإعادة الانضباط للدوري المصري، كان بعد موافقة 14 نادي من أصل 18. في أندية مش متفقة، في أندية حاسة ان ده مش مهم ليهم أو مش هيكون مفيد، ولكن ان هما يتفقوا للصالح العام ده شيء مهم. نتمنى ان شاء الله زي ما قلنا ان يكون دوري قوي يفرز نجوم جدد للمنتخبات المختلفة. حضور حضرتك نورنا النهاردة، وبشكرك وبعتذر عن ان احنا خدناك كده من البيت يوم الاجازة. ابدا احنا عارفين بقى قبل المدارس بيوم بيبقى ايه البيوت مكهربة. لا ان شاء الله خير. ان شاء الله. بشكرك يا فندم. شكرا لكم اصدقائي، كنا معاكم في مع ولا ضد على 108 اف ام على الميكسر محمد عطيه، بشكرك جدا، وكمان مخرجتنا اللي احنا ارهقناها النهارده وفاء عبد التواب، ولكن كانت قدها وقدود. تحياتي ليكم دايما وسعيده معاكم نجلاء حلمي. بعد شويه نعيش مع احمد يعقوب، ولكن اسمحوا لي لقاء القادم النهارده هيكون معاكم في ملعب اف ام، وكلنا نشجع الزمالك وهو في لقاء مهم امام الشرطه الكيني، وكل التوفيق لنادي الزمالك وكمان لكل الانديه المشاركه في المشهد الافريقي علشان يكون المستفيد هو منتخبنا الوطني.